كتاب الشوك والقرنفل بقلم الأسير المحرر يحيى السنوار أبو إبراهيم، بصوت جهاد الدين الشعراوي. الجزء الثالث. هذه ليست قصة الشخصية وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية. كل حدث منها أو كل مجموعة أحداث تخص هذا الفلسطيني أو ذاك. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية تدور حول أشخاص محددين ليتحقق لها شكل العمل الروائي وشروطه، وكل ما سوى ذلك حقيقي عشته، وكثير منه سمعته من أفواه من عاشوه، هم وأهلوهم وجيرانهم على مدار عشرات السنوات في أرض فلسطين الحبيبة. أهديه إلى من تعلقت أفئدتهم بأرض الإسراء والمعراج، من المحيط إلى الخليج، بل من المحيط إلى المحيط. يحيى إبراهيم السنوار، سجن بئر السبع، 2004. كل هذه المظاهر بدأت في الاختفاء تدريجيا، وبدأت حركة الفدائيين تصبح أكثر سرية شيئا فشيئا. في هذه السنين من مطلع السبعينات ظهرت الوحدة 101 التي شكلها الجنرال أرييل شارون، والتي وقف على رأسها الرائد مائير داجن، والتي اشتهرت بلبس القبعات الحمراء وعرفت شعبيا باسم الطواقي الحمر، والتي اعتبرت وحدة خاصة دربت تدريبات خاصة جدا. هذه الوحدة كانت تقتحم الأزقة داخل المخيمات وفي البيارات بين أشجار الحمضيات، وتطلق النار على كل من يتحرك للاشتباه فيه، وتهاجم الناس وتضرب وتعتدي وتفتك دون أي ضوابط أو قوانين. وقد كان لها دور بارز في محاربة المقاومة وتصفية الكثير من قياداتها وعناصرها. كانت القوة من هذه الوحدة تتكون من حوالي 10 جنود حتى 20، يلبسون الزي العسكري الرسمي، كلهم شبان في مقتبل العمر، يحملون أسلحة جديدة، مدربين أحسن تدريب، يضعون على رؤوسهم القبعات القماشية الحمراء، معهم عصي خشبية قصيرة، يحمل أكثر واحد منهم جهاز لاسلكي كبير على ظهره يرتفع منه الهوائي عاليا، يسمع الاتصال والتوجيه بصورة دائمة. ذات يوم طاردت واحدة من هذه الوحدات أحد الفدائيين بعد أن شخص بصورة ما لظهور القنبلة التي كانت في يده، وأطلق ساقيه للريح جريا في أزقة المخيم للاختفاء. فانطلقوا وراءه يطلقون النار ويجرون في المخيم، والجندي الذي يحمل الجهاز اللاسلكي بدأ يتصل بمقر القيادة، وقد تمكنوا من تشخيص المنطقة التي اختفى فيها ذلك الشاب، فحاصروه، وخلال وقت قصير حضرت قوات تعزيز كبيرة جدا، حيث أحاطوا بالمنطقة إحاطة السوار بالمعصم، ونودي على الناس لمطالبتهم بالخروج من البيوت جميعا، رجالا ونساء كبارا وصغارا، وأجلسوا على جانب الطريق، وبدأت عملية تحقيق معهم واحدا واحدا من رجال المخابرات. ودخل الجنود إلى بيوت المنطقة يقلبون كل ما فيها بحثا عن ذلك الشاب أو عن ملجأ أو مخبأ اختفى فيه، ويبدو أنهم بطريقة ما استدلوا على البيت الذي اختفى فيه ذلك الشاب. فبدأ الضابط ورجال المخابرات يدخلون ويخرجون ويتشاورون، وقلبوا كل ما في البيت رأسا على عقب، وفي نهاية الأمر استدلوا على مدخل الملجأ الذي اختفى فيه ذلك الشاب، فبدأوا عبر مكبرات الصوت ينادون عليه للخروج، فلم يخرج أحد. اقتربوا من داخل الملجأ فأطلقت عليهم النار فانسحبوا، ثم تسلل عدد من جنود تلك الوحدة حيث لغموا المكان بالمتفجرات وانسحبوا ثم فجروه. هز صوت الانفجار المخيم كله، ثم أحضروا إحدى الجرافات التي هدمت البيت، وبدأ الحفر لكشف الملجأ وما فيه. وبعد حين أخرجت جثث 4 من الفدائيين كانوا قد اختفوا في ذلك الملجأ. مع مرور الوقت تقلص وجود قوات التحرير الشعبية وأصبحت الغالبية من رجال المقاومة تابعين لحركة فتح، وفي بعض المناطق كانت الغالبية من الجبهة الشعبية، والاعتقالات في أوساط الرجال والشباب كانت لا تتوقف، وفي كل يوم اعتقالات للعشرات، خاصة بعد تنفيذ إحدى العمليات الفدائية، ودوما هناك من يتم الإفراج عنهم. ففي نفس الوقت ترى هذه المرأة تتقرح عيونها من البكاء خوفا على زوجها أو ابنها الذي اعتقلوه تلك الليلة، ولا تدري ما تفعل، وتجد تلك تطلق الزغاريد بعودة زوجها أو ابنها من معتقله بعد أيام أو أشهر أو سنوات من الغياب في ظلمة أقبية التحقيق وزنازينه. بدأ الاعتقال في مدينة الخليل منذ الأيام الأولى للاحتلال، حيث جاء كبار القادة الإسرائيليين إلى بيت رئيس بلديتها وكبير وجهائها الشيخ محمد علي الجعبري، وأعربوا لهم عن احترامهم وتقديرهم الخاص له، وسألوه عن طلباته منهم، فطلب منهم أن يتجنب جنودهم الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم، فأكدوا له أن ذلك سيكون، وقد لوحظ درجة معقولة من الالتزام من جنودهم بذلك. لكن في الأيام التالية تمت مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، غالبيتها من أراضي عائلة الجعبري بالإضافة لأراضي عائلات أخرى، وبدأت عليها عملية إنشاء مستوطنة كريات 4، وتوقف بناء على ذلك إكمال البناء في مسجد خالد بن الوليد المحاذي لتلك الأراضي المصادرة، كما تم الاستيلاء على مدرسة أسامة بن منقذ وكراج السيارات القديم في وسط المدينة، وعلى مبنى الدبوية حيث أنشئت فيها نقاط تجمع وتمركز، والتي تحولت مع الوقت إلى نقاط تجمع وتمركز عسكرية، والتي تحولت مع الوقت إلى نقاط ومراكز استيطان، وانطلاق لحركة المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف الذي كان اليهود لا يزالون يعتبرونه مكانا مقدسا وتابعا لهم، ويطمعون في السيطرة عليه وطرد المسلمين منه. هذا العدو بدأ يشهر تحركات عسكرية مكثفة تدرجا مع الوقت، ولكن طيلة الوقت حرص على عدم الصدام مع الأهالي، وعلى تطور علاقاتهم بها وتوطيدها، وعلى الحفاظ على علاقات جيدة ما أمكن، أو كحد أدنى على علاقات غير عدائية، ولأن بعضهم قد ساءته بعض الاحتكاكات بين الصبية العرب واليهود، فكان كبار المستوطنين مثل الحاخام ليفينجر وغيره يأتون لوجهاء المنطقة للصلح بالضبط وفقا للعادات العربية، مؤكدين حرصهم على حسن الجوار واستمرار علاقات الأخوة والجيرة الحسنة، فيأخذون العطوة ويقدرون التعويض ويدفعون الدية إن لزم. المهم أن يظل العرب على حال من المهادنة والمسالمة. بعض مناطق الاحتكاك التي ظلت تحافظ على شيء من سخونة المقاومة في المنطقة كانت في المخيمات القريبة، حيث يقع مخيمات دهيشة والعروب على الطريق الرئيسي بين القدس وبيت لحم، وأثناء تحرك الجنود أو الحكام والموظفين العسكريين أو المستوطنين والسياح على هذه الطريق كانوا يتعرضون لبعض العمليات الفدائية من هذه المخيمات، فتقلب الدنيا على رؤوس ساكنيها، حيث يفرض منع التجول ويحتجز الرجال ويضربون ويعتقلون لفترات. ظلت نظرة الاستعلاء الفوقية التي امتاز بها أهل المدن، خاصة من أهل مدينة الخليل، على سكان المخيمات، حيث إن النظرة إلى المهاجر أو اللاجئين ظلت كما هي طيلة هذه السنوات، رغم أن الاحتلال الذي طرد هؤلاء من مدنهم وقراهم هو نفس الاحتلال الذي يجثم على صدور الجميع من المهاجرين واللاجئين من المخيمات أو المواطنين في مدنهم، كما أن النظرة الفوقية قد استمرت تجاه أهل القرى المحيطة، كما هو الحال في شتى مناطق الوطن، حيث ينظر ابن المدينة لابن القرية نظرة استعلاء ويتعامل معه بالكثير من الفوقية إلا في بعض الحالات النادرة. أبناء القرى ونساؤهم يزرعون ويجنون ويحصدون ويربون المواشي ويصنعون الجبن واللبن ويستخرجون السمن وينزلون للمدينة يبيعون ما يحملون من سلال التين والعنب وشتى الفواكه، أو طباخات اللبن الرائب أو السمن في أسواق المدينة بأقل وأزهد الأثمان، ثم يشترون احتياجاتهم من الملابس أو الأحذية أو الصابون وغيرها من المدينة بأعلى الأسعار، ويعودون لقراهم ببعض القروش سعداء راضين والدنيا كلها لا تسعهم. تجد الصبي والمرأة يحمل أو تحمل سلة التين أو سلة البيض، ينتظر قدوم الباص في قلب القرية منذ ساعات الصباح الباكر يستعدون. هذا يحتضن سلته، وتلك تحتضن جرة الفخار التي تمتلئ باللبن أو السمن، فينطلق بهم الباص في تلك الطرق الترابية غير المرصوفة مسافة طويلة، ثم يجد طريقه المرصوفة فينزلون في سوق المدينة، يتلقف منهم التجار ما جلبوا معهم، وتراهم ينطلقون في السوق يستعرضون بضائع المدينة ويشترون ما يطيب لهم، ثم يعودون لانتظار الباص لنقلهم للعودة لقراهم. وقد يضطر أحدهم بعد عودته إلى موقف الباص في القرية على قطع مسافات طويلة إلى داره، وإن كان الحمل ثقيلا فإنه ينتظر الساعات الطويلة حتى مرور أحد أقاربه ليساعده أو يساعدها في تحميل ذلك الكيس على ظهره أو على رأسها أو على ظهر حماره، وهم راضون سعداء. مع فتح باب العمل للعمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، بدأ هؤلاء العمال يعرفون الكثير الكثير عن تفاصيل المجتمع اليهودي وعاداته وتقاليده ودينه. يوم الجمعة بعد الظهر يدخل السبت عند اليهود إلى ما بعد غروب الشمس بعض الوقت، ولكن الكثير منهم لا يلتزمون بذلك في شؤونهم الخاصة وداخل بيوتهم، ولكن المؤسسات الرسمية تتعطل ولا يتم إشعال أو إطفاء النار أو الأنوار أو أي شيء كهربائي. ذلك يكون جادا وقاطعا يوم عيدهم المسمى بعيد يوم الغفران. قبيل عيد يوم الغفران من عام 73، والذي كان يوافق 6 أكتوبر، عاد العمال من الداخل ليعطلوهم الآخرون، حيث تكون المصانع والمصالح والمؤسسات مغلقة، ويبدأ هؤلاء العمال يتحلقون أمام بيوتهم ويتحدثون ويتمازحون ويشربون الشاي ويتحدثون عن أعمالهم ومشاكلهم وشؤون حياتهم. وهذا هو حال عدد من العمال في حارتنا. فبينما كانوا يجلسون على تلك الحال في يوم 6 أكتوبر تشرين الأول يتحدثون ويتمازحون، وإذا بأحد الجيران يخرج مسرعا من بيته وهو يحمل المذياع صارخا: ولعت الحرب بين العرب وإسرائيل. انتفض الجميع قائلين: لا، ماذا تقول؟ الحرب بين العرب وإسرائيل؟ أي عرب؟ فصرخ عليهم مشيرا إلى المذياع: انصتوا واستمعوا للمذياع. كان صوت المذيع المصري يدوي كالرعد قارئا البيان العسكري الأول الصادر عن قيادة القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، معلنا بدء الهجوم المصري على سيناء وشواطئ قناة السويس وبدء السيطرة على خط بارليف. فرك العديد عيونهم ونظروا حولهم: هل صحيح ما يسمعون؟ ثم بدأ الصراخ وتعبيرات السعادة والفرح مع تتالي البيانات العسكرية التي أكدت دخول إسرائيل الحرب، وإعلانات التقدم في المعارك لصالح العرب، وإسقاط أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية من المضادات المصرية والسورية، وتدمير أعداد خيالية من الدبابات. وبدأت الأحلام بالنصر والعودة تداعب خيال كل واحد من أهالي المخيم، لا يقطعها إلا صوت مكبرات صوت الاحتلال تعلن منع التجول والتزام البيوت حتى إشعار آخر. فالتزم الناس بيوتهم وهم يحلمون أن هذه آخر مرة يمنع عليهم التجول. فكلها أيام وتصل جيوش العرب المحررة، والتفت كل عائلة حول المذياع، وقد التففنا نحن كذلك حول المذياع. الفصل العاشر. في اليوم التالي لقدوم أخي محمود إلى غزة من دراسته في مصر، كان طالب آخر من العائدين من مصر للإجازة الصيفية في القطاع قد ضبطت معه أثناء التفتيش رسالة وفيها قائمة أسماء لمجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين تم تنظيمهم في مصر لحركة فتح ليبدأوا في تنظيم العمل الفدائي في قطاع غزة. وفي هذه القائمة كان اسم محمود، وبناء عليه تم اعتقاله والتحقيق معهم. قسم التحقيق في سجن غزة كان يسمى المسلخ لما يمارس فيه من تعذيب وقهر وسلخ لمن يدخلونه، وهو عبارة عن مبنى فيه ممر يتوسط المكان، عرضه حوالي 4 أمتار وطوله 20 مترا، على جانبيه أبواب مختلفة الحجم يتم فيها التحقيق. في هذا الممر الطويل يتم إجلاس المعتقلين على الأرض أو إيقافهم ووجوههم إلى الجدار، وقد غطيت رؤوسهم بأكياس من القماش السميك حتى الأكتاف، وربطت أيديهم خلف ظهورهم، والجنود يدورون بينهم يضربون ويركلون ويصفعون دون انقطاع. وإذا شعر الجنود بأنه قد سهى أو غفى للحظة سكبوا عليه الماء البارد. يتم بين الحين والآخر جر وسحب أحد المعتقلين إلى واحدة من الغرف الجانبية، حيث يرفع الكيس عن رأسه ليجد أمامه مجموعة من المحققين الذين يتحدثون اللغة العربية بصورة تشوبها اللكنة العبرية، يوجهون له آلاف الأسئلة وخلال الركل والضرب والصفع دون انقطاع. أحد المحققين يلعب دور الصديق الحريص على المعتقل فيخلصه من بين أيدي العنيفين المعتدين الذين أوسعوه ضربا وصفعا، وهو يقول: اتركوه، أنا سأتحدث معه، أنا أعرف أن الضرب لا يفيد وأعرف أنه يريد الاعتراف. وهم يتظاهرون بمحاولة الهجوم عليه وهو يدفعهم لخارج الغرفة فيخرجون، فيبدأ بالحديث معه بالكلام المعسول محاولا إقناعه بالاعتراف، حيث لا جدوى من الإنكار وكل شيء معروف، وأنهم سوف ينقضون عليه وينهكونه ضربا وتعذيبا حتى يعترف، فما لزوم ذلك، وهكذا من الكلام الرقيق الناعم. وقد يقدم له سيجارة يشعلها أو يحضر له كأسا من الشاي، فإن نجح في انتزاع اعترافه طلب منه كتابته، وإن فشل عادوا ليكملوا مهمتهم بالقوة. يلقى المعتقل على ظهره ويداه مكبلتان بالقيود الحديدية وراء ظهره، وعلى رأسه ووجهه كيس قماش، ويجلس واحد منهم على صدره ليخنقه ويصب الماء على الكيس، وآخر يقف على بطنه، وثالث يضع الكرسي بين رجليه ليبعدهما عن بعضهما البعض ويجلس على الكرسي، وبينما رابع يضغط على خصيتيه، وآخران يمسك كل واحد منهما أحد قدميه. وهكذا على شكل جولات، كلما انتهت جولة يفصلها عن الجولة الثانية ثوان معدودة ويلقى على طاولة طويلة بنفس الصورة، وتمارس معه نفس الأساليب، وقد يتم ربط يديه بالقيود الحديدية وراء ظهره، ثم تربط يداه في حلقة أو ماسورة مثبتة في الجدار عالية، حيث يصبح شبه معلق، تكاد أطراف أصابعه تلامس الأرض، ورأسه مغطى بكيس أو بأكثر من كيس. أثناء ذلك يتعرض للكمات في بطنه وللركلات في كل أنحاء جسمه، ويسكب الماء البارد عليه، وأحيانا تشغل عليه المروحة الكهربائية، فيبدأ المعتقل يرتجف بردا وقد شعر بجسمه يتجمد. لكل تلك الأساليب وغيرها تعرض محمود أثناء التحقيق معه في مسلخ سجن غزة، حتى نحل عوده وهزل قوامه ولم يعد يعرف أنه هو. وهكذا على مدار 40 يوما قلما رأى فيها النوم أو ذاق فيها الطعام أو لامس فيها الماء جسده، وفي اللحظات التي يريدون فيها أن يريحوه قليلا خشية الموت أنزلوه على إحدى الزنازين، وهي غرفة صغيرة لا يزيد عرضها عن 1.5 متر وطولها عن 2.5 متر، ليجد نفسه فيها مع 5 أو 6 معتقلين قد أنهكهم التحقيق وقلة النوم، فيرتمون الواحد منهم على الآخر ويغرقون في نوم مخيف، ولا يستيقظون منه إلا على أيدي السجانين يسحبونهم من جديد إلى المحققين. بعد أسابيع من إنكار محمود لأي علاقة له بالتنظيمات وبفتح أو غيرها، واجهوه بأنهم قد ضبطوا قائمة باسمه وأسماء آخرين مع طالب جاء من مصر وأنهم نظموا هناك ومطلوب منهم تنظيم العمل في القطاع. أصر محمود على إنكاره، فعادوا إلى أساليبهم القديمة من الضرب والتعذيب والشبح. وقد أدرك محمود أنهم لن يتركوه. اعترف أن شخصا نظمه لفتح في مصر وقال أنهم سوف يتصلون به عند عودته إلى غزة، وهذا ما كان. ظن محمود أن الأمر سيتوقف عند ذلك. وإذا بالتحقيق يبدأ من جديد. هل تدربت على أي سلاح؟ ما هي المهمات التي طلب منك تنفيذها؟ من تنظم معك؟ هل نظمت آخرين؟ ومن هم؟ آلاف الأسئلة الأخرى. وأمام إنكاره لأي شيء من ذلك بدأ التحقيق معه من جديد. أدرك محمود حينها أنه أخطأ حين اعترف اعترافه الأول، وأنه كان سيستمر بنفس العذاب على كل الأحوال، فعليه أن يصر عليه دون أن يورط نفسه في فترات أطول في السجن. وهكذا استمروا في تعذيبه وتعذيب الآخرين من المعتقلين في قسم التحقيق، حيث لا تسمع إلا صراخ المعتقلين وسباب وشتائم المحققين على مدار اليوم والليلة. بعد حوالي 40 يوما أدركوا أنهم لن يأخذوا منه شيئا إضافيا، فأنزلوه إلى الزنازين. وبعد أسابيع تم نقله إلى داخل السجن العادي. دخل إحدى الغرف في أحد أقسام السجن بعد أن سلموه بعض الملابس والبطانيات وصحنين من البلاستيك وملعقة. هناك وجد في الغرفة ما يقارب 20 من الأسرى عرف بعضهم من أبناء المخيم. هناك استقبله إخوانه بالترحاب والمواساة. جلسوا كل واحد يعرف على نفسه اسمه ومنطقته وتهمته وغير ذلك. القضية التي كانت تؤرق محمود وتقلقه هو رؤية أمي ورؤيتنا وطمأنتنا عليه، وأنه لا زال حيا وأنه بخير. إنه لن يحكم عليه فترة طويلة كما يحدث مع الكثيرين ممن يعتقلون فيدخلون السجن ولا يخرجون منه. فتساءل منذ اللحظات الأولى عن زيارات الأهل، فأخبره الشباب أنها لمنطقة مدينة غزة تكون يوم الجمعة الأول من كل شهر. تساءل عن تاريخ اليوم، فعلم أن عليه الانتظار أسبوعين آخرين. سألت أمي بعض الجيران ممن لهم أبناء معتقلون، خاصة جارتنا أم العبد، هل يمكننا أخذ الأغراض، مأكولات وملابس للسجن؟ وهل يسمحون لنا بإدخالها؟ سمعت عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالزيارة، وعرفت أنه مسموح لثلاثة كبار أو لكبيرين وصغير. وتلك الليلة التي سبقت الزيارة تناقشنا كثيرا حول من الذين سيذهبون مع أمي لزيارة محمود، وكل واحد منا يريد أن يكون هو. أمي في نهاية الأمر قسمت ذلك باختيار أختي فاطمة أنا ومريم. حسن غضب وقام مبديا الاستياء وعدم الرضا، ولكن أمي أوضحت له أنها تخشى عليه من الاحتكاك بالجنود والسجانين، وأنها أول زيارة، نذهب نتفحص الوضع ثم نقرر. فوافق على مضض. يوم الجمعة صباحا ومع بزوغ الشمس كنا نقف عند باب الزيارات الجانبي لمبنى السرايا الذي يقبع فيه سجن غزة المركزي. ومع وصولنا المبكر وجدنا مئات العائلات بالانتظار إلى جوار الجدار. كان هناك حاجز من المواسير الحديدية لتنظيم الطابور. جلسنا جميعا في مساحة مخصصة للانتظار. فتحت طاقة في الباب وأطل منها أحد السجانين، ثم فتح الباب وخرج بيده سجل وبدأ بمنادات الأسماء. كلما نادى اسم أحد السجناء وقف أهله قائلين نعم، وتوجهوا نحو باب الحاجز الحديدي ليصطفوا في انتظار دخولهم للمبنى. وكلما نادى 30 اسما واصطف أصحابها انسحب داخلا وبدأوا بإدخال الناس للتفتيش بعد فصل الرجال عن النساء، ثم يجتمعون بعد التفتيش ويدخلون للزيارة. انتظرنا وانتظرنا على أحر من الجمر حتى نودي اسم أخي محمود في الفوج الخامس. قلنا نعم، وقفنا في الطابور حتى اكتمل الفوج، ثم بدأوا بإدخالنا ولم يكن معنا رجال بالغون، فذهبنا جميعا إلى جهاز تفتيش النساء، حيث قامت مجندات بتفتيش أمي وإخواني وتفتيشي، ثم أدخلنا إلى ساحة انتظرنا فيها حتى اكتمال عملية تفتيش الآخرين. رأينا الفوج الذي دخل قبلنا يخرج من الزيارة، ثم أدخلنا عبر ممرات طويلة قليلة الإضاءة حتى وصلنا إلى قسم الزيارة. جدار إسمنتي فيه فتحات مغطاة بالشبك الحديدي من جانبي الجدار تفصلنا عن المعتقلين. دخل الصغار أولا جريا والكبار يمشون رويدا، فجريت مع الصغار وبدأنا كل يبحث عن والده أو أخيه. وجدت أخي محمود يجلس وراء أحد الشبابيك فصرخت: يمه يمه هاي محمود. كان الصراخ قد ارتفع ولم تسمعني أمي، ولكن رأتني أقف أمام الشباك، فتقدمت هي وأختاي فاطمة ومريم، وكانت أمي قد وصلت مع أختي الاثنتين. انهالت أمي بآلاف الأسئلة على محمود، عن حالة صحته، وهل ضربوه، وهل أطعموه، وكيف جسمه، هل شلوا قدميه أو يديه؟ أسئلة لا نهائية متلاحقة دون أن تنتظر الإجابات، ودموعها تتدفق، ومحمود يحاول تهدئتها مشيرا بيديه قائلا: خيرا يا أمي، خيرا يا أمي، فأنا بخير، وها أنا ذا أمامك، بدني بخير ورجلي بخير، كلي بخير، كيف حالك أنت وكيف حال إخوتي؟ وكيف حالك يا فاطمة وكيفك يا مريومة؟ تمتمت فاطمة وهي تمسح دموعها: بخير يا أخي بخير. ومريم ردت: الحمد لله. بدأت أمي تسأله عن قضيته وعن المحكمة، وقد أجابها أنها بسيطة ولن يزيد الحكم إن شاء الله عن سنة أو سنة ونصف. فشهقت أمي حتى كادت روحها تنخلع من بين جنبيها قائلة: سنة أو سنة ونصف يا ويلي. فبدأ محمود يهدئ من روعها ويحاول طمأنتها، وقد أخبرته أنها قد عينت له محاميا. بدأ السجانون الذين يقفون خلفنا وخلفهم من الجانب الآخر يصفقون ويصرخون: زيارة خلص، زيارة خلص. تمكننا من تبادل التحيات مرة أخرى، والتقف السجانون محمودا وغيره من الأسرى وسحابوهم خلف الباب، وبدأوا بدفعنا نحن الأهالي للخارج. وما نالني من هذه الزيارة أنني رأيت محمود، سألني عن حالي وسألته عن حاله، وحين قال لأمي مع السلامة تذكرني وقال: مع السلامة يا أحمد. وكل الوقت كانت أسئلة من أمي وطمأنة من محمود وحديث عن القضية وعن الحكم. والمهم أننا منذ هذه الزيارة قد شعرنا أن أوضاع أم النفسية قد استقرت وبدأت تعود إلى شيء من طبيعتها. كان محمود قد نزل في قسم با في سجن غزة، والقسم عبارة عن 8 غرف أبوابها تفتح على مقر طويل بعرض 3 أمتار، وتتراوح مساحة الغرفة بين 15 متراً مربعا و25. لها عدة شبابيك صغيرة، وبابها من القضبان الحديدية، في إحدى زواياها مرحاض. يدخل في كل غرفة ما لا يقل عن 20 سجينا يفرشون الأرض البطانيات وينامون عليها متراصين على جنوبهم، حيث لا تسع لأن ينام الواحد منهم على ظهره، وهو لا يتمكن من التقلب إلا إذا نهض واقفا من نومه وأدار نفسه لينام على الجنب الآخر. وإن ترك أحدهم مكانه لضرورة الذهاب إلى دورة المياه يضطر لتخطي النيام، وحين يعود يجد أن مكانه قد ضاع، حيث تزحزح إليه النائمون. عند الساعة 6 صباحا يتم الإعلان في مكبرات الصوت أن العد سيدخل بعد قليل، فيتم إضاءة الأنوار ويبدأ السجانون بالدق على الأبواب لإيقاظ الأسرى، حيث يجب أن يستيقظ كل واحد منهم ويطوي أغراضه ويرتبها ويجلس في انتظار العد. وإذا تأخر أحدهم ولم ينتبه له زملاؤه لإيقاظه، فتح السجانون الباب ودخلوا يركلونه بأقدامهم بكل قسوة وفظاظة. يأتي عدد كبير من السجانين على رأسهم أحد الضباط يعدون الأسرى، حيث يجب أن يقف الأسرى في طابورين. السجانون يحملون الهراوات ويلبسون الخود، وأحدهم يحمل مدفعا للغاز المدمع، ويعدون الأسرى غرفة تلو الغرفة، ثم يخرجون لعد الأقسام الأخرى. وفي النهاية تعلن مكبرات الصوت عن انتهاء العد، حيث يحضرون طعام الإفطار، وهو في العادة شريحتان أو ثلاثا من الخبز، وقليل من الزبدة، وقليل من المربى، وأحيانا يكون معها نصف بيضة مسلوقة، وكأس من شيء يشبه الشاي في الطعم والرائحة. يتناول الأسرى طعامهم بعد أن يكونوا قد دخلوا دورة المياه واحدا تلو الآخر، وربما كان أحدهم مضطرا للدورة، وبدأ الألم يعتصر أمعاءه وهو يتلوى ويمسك بطنه ويلح على صاحبه بالخروج لأن حالته تتدهور. يأتي السجانون إلى الغرف واحدة تلو الأخرى ليخرجوا من فيها غرفتين غرفتين إلى ساحة الفورة، وهي ساحة محاطة بجدران عالية، سقفها مغطى بالأسلاك الشائكة، ومساحتها حوالي 120 مترا مربعا. يخرج الأسرى كل واحد منهم يضع يديه خلف ظهره ويطأطئ رأسه واحدا تلو الآخر إلى الساحة. هناك يقف السجانون بالعصي وسط الساحة، ويبدأ الأسرى يدورون في الساحة على شكل حلقة، ومن فتح فمه أو تحدث مع زميله أو تأخر أو تقدم نال نصيبه من الضرب بالهراوات والركل والصفع. يدورون في هذه الصورة ساعة أو أقل ثم إلى غرفهم. يجب أن يجلس كل واحد منهم على بطانيته المطوية، ويمنع عليهم الجلوس في حلقات على شكل تجمعات تتحدث أو تتدارس، فإذا جلسوا كذلك اقتحم السجانون عليهم الغرفة وأوسعوهم ضربا، وربما أخذوا بعضهم لزنازين العقوبات التي تسمى السنوكات. ويعلن عن عد الظهر، وبعد العد يأتي طعام الغداء، بضع شرائح من الخبز ومرقة خضروات، يكون فيها أحيانا شيء من الخضروات مثل الجزر، وأحيانا مجرد ماء ساخن فيه طعم ملح، وأحيانا تأتي البطاطس المهروسة أو الرز أو شرائح الباذنجان. تصيب الواحد من أي منها لا يكاد يلمس، فيتناول الأسرى غداءهم. يقوم بعضهم بغسل الآنية، ويجلس الآخرون يرتكز بعضهم على الجدار، يداعبه النعاس من شدة الفراغ والسأم جفنيه. فإن رآه أحد السجانين الذين يروحون ويجيئون في الممر أمام أبواب الغرف صرخ عليه كي لا ينام، فالنوم مسموح فقط بالليل. تمر الساعات ثقيلة حتى يأتي طعام العشاء الذي لا يكاد يرى في الطبق. قبيل الساعة الخامسة يتناول الأسرى الطعام، ثم يجلسون في انتظار الغروب. بعيد الغروب بساعة أو ساعة ونصف، وبعد أن يكونوا أجروا عد المساء بنفس الصورة، يطفئ السجانون الأنوار، وقد تمدد الأسرى متراصين استعدادا للنوم. يطل السجانون دائما يراقب الغرف، وصوت حذائه يدق الأرض دقا، وكأنه يرفض أن يسمح لهم بالنوم حتى في الليل. يوم الخميس يتم إخراج الأسرى أربعة أربعة إلى الحمامات في طرف القسم، حيث أمام الواحد خمس دقائق للاستحمام في الأسبوع. فالمياه نادرا ما تكون ساخنة، وقطعة الصابون الرديء يجب أن تكفي كل من يدخلون الحمام، أي ربع من في القسم من السجناء. بعد الحمامات يعطي السجان لكل غرفة شفرة حلاقة واحدة، على الجميع أن يحلق ذقنه فيها. يوم الجمعة يكون يوما لزيارات الأهل، كل منطقة من مناطق القطاع. في إحدى الجمع وفي الصباح يستعد من لهم زيارة، وينتظرون صوت مكبرات الصوت المثبتة على جدران القسم تنادي أسماء الزائرين فوجا بعد الآخر. من تنادى أسماءهم يخرجون من الغرف بعد أن يفتح لهم السجانون. يتم تجميعهم من كل قسم في غرفة انتظار، ويتم تفتيشهم واحد تلو الآخر، ثم يدخلون إلى قسم الزيارة. يسحبهم السجانون بقوة حيث يتم التفتيش من جديد، ويفصل سجناء كل قسم على حدة، ويعودون إلى غرفهم. هناك يستقبلهم زملاؤهم بالتهنئة ومباركة الزيارة، فيجيبون: الله يبارك فيك، عقبال عندك. إلى هذا الواقع المرير والقاسي وصل أخي محمود وعاش في سجن غزة الذي كان يكاد ينفجر بمئات السجناء فيه من شتى مناطق القطاع. إدارة السجن تمنع أي مظهر للحياة الجماعية المنظمة، وتحرم الأسرى من أبسط حقوقهم التي تكفلها حقوق الإنسان وميثاق جنيف، ومن يحاول أن يعترض يناله الضرب والشدة ما لم يتخيله عقل آدمي. يوم المحكمة يأتي السجانون ليخبروا محمودا وغيره من السجناء أن عليهم أن يستعدوا للخروج للمحكمة، وخلال دقائق يخرجونهم من الغرف، يجرون عليهم تفتيشا دقيقا، ثم يقيدون أيديهم بقيود الحديد الكلبشات وراء ظهورهم، ويقيدون أرجلهم كذلك، ويبدأون بإدخالهم بجرجرتهم إلى المحكمة العسكرية القريبة من مبنى السجن في طرفه الآخر، حيث يحبسونهم في قفص الاتهام يحرسهم الجنود، وفي وسط القاعة طاولة كبيرة وراءها ثلاثة كراسي، خلفها علم إسرائيل. يدخل القضاة ضباط عسكريون فيصرخ أحد الجنود قيام، حيث يجب أن يقف كل من في القاعة حتى الأهالي الذين يجلسون في الطرف الآخر، وبنادق الجنود موجهة إليهم، وتبدأ المداولات في المحكمة، حيث أن دور المحامي يكون أقرب إلى الصفر. محمود يسترق النظر من بين عشرات الجنود تجاه أمي وخالي وأخي حسن الذين يجلسون بين الأهالي، محاولا أن يرسم البسمة على وجهه مطمئنا، فتحاول أن ترد بابتسامة باهتة مكفهرة لا تستطيع أن تخفي قلقها وتحسبها مما سيأتي. وتمر جلسات المحكمة الواحدة تلو الأخرى دون نتائج، وفي كل مرة يرجع السجناء بنفس الإجراءات إلى السجن، حيث يستقبلهم زملاؤهم متسائلين عما حدث، محاولين الاطمئنان، وإذا كان أحدهم قد حكم بدأوا يحاولون مواساته والتخفيف عنه بأن الفرج قريب، وأن السجن لا يؤثر على الرجال، وأن هذه ضريبة الانتماء الوطني. شروط الحياة كانت قاسية بشكل لا يطاق، وردود فعل السجانين على أي محاولة للاعتراض كان أقسى من كل خيال، فكثيرا ما هشم رأس أحد الأسرى حيث تساءل: هل هذا الطعام يقيت الآدميين؟ وهل يكفي العشرين؟ وكثيرا ما كسرت يداه لأنه التفت إلى أحد أبواب الغرف الأخرى أثناء مروره في الطابور خارجا إلى الساحة، وكثيرا مزرقت عيونه لأن ثلاثة أو أربعة جلسوا في زاوية غرفتهم على شكل حلقة، وكان لا بد أن يفعل الأسرى شيئا لكسر هذه القاعدة في التعامل. بدأ ثلاثة أو أربعة من الأسرى بينهم محمود يتحاورون في الأمر، وكل واحد يجلس مكانه كي لا يثير السجانين، بحثا عن طريقة لإنهاء هذا الواقع. وكان واضحا لهم جميعا أن استخدام العنف والقوة في غير صالحهم، فهم لا يملكون سوى أيديهم، بينما يمتلك السجانون الهراوات والدروع والخوذات والغاز المسيل للدموع وكل البشاعة والقسوة وعدم الشعور بالحد الأدنى بالإنسانية. فما العمل؟ في النهاية خلصوا إلى أن الوسيلة الوحيدة لتغيير هذا الواقع هو الإضراب المفتوح عن الطعام، فالإضراب المفتوح عن الطعام تدخل معركة الإرادة والقدرة على احتمال آلام الجوع وانتظار الموت، فيقهر بذلك صلف الجلاد وتجبره على تغيير معادلة تعامله معنا. اتخذ القرار وبدأت عملية التنسيق. طلب من العامل الأسير الذي يخرج لتوزيع الطعام أن يسرق قلما من السجانين وأن يدبر بعض الورق، وبعد محاولات أفلح في ذلك، حيث أخفى القلم والأوراق عدة أيام، وفي إحدى زوايا الغرفة التي لا يراها السجانون بسهولة حين مرورهم في الممرات، بدأت عملية كتابة رسائل سيتم توجيهها للأقسام الأخرى في كل الأقسام ليبدأ في نفس اللحظة. يوم الزيارة حمل بعض الأسرى الرسائل واجتازوا بها التفتيش، وقد غلفت بالنايلون وسهل إخفاؤها في الفم. في غرفة الانتظار تم توزيع الرسائل على شباب من الأقسام الأخرى، وضع كل واحد منهم الرسالة في فمه وهم يتبادلونها بحذر شديد، إذ تنبه أحدهم لحركة سجال في الممر واقترب تنحنح أو ضرب رجليه في الأرض فأخفيت الرسالة. وحين تنتهي الغرفة منها تطوى من جديد وينتظر قدوم وجبة الطعام التالية، بينما يناولهم الرسالة فيبدأون بتناولها وقراءتها. وهكذا خلال أسبوعين كان جميع الأسرى قد علموا واستعدوا للإضراب. صبيحة يوم الأحد بعد العد وقدوم الطعام، أخرج السجانون الأسير المعتاد لتوزيع الطعام. أخذه ووقف عند باب الغرفة الأولى قائلا: أكل يا شباب. فردوا عليه: لا نريد، نحن مضربون. تفاجأ السجان ونادى على صاحبه ليبلغ المسؤولين، وأمر الشباب بالمرور للغرفة التالية: أكل يا شباب. لا نريد، نحن مضربون. والثالثة والرابعة، وهكذا باقي الغرف، وهكذا باقي الأقسام. جن جنون السجانين، وجاء مدير السجن وضباطه يهرولون إلى الأقسام، ومعهم قوة كبيرة من السجانين يحملون العصية والدروع والغاز. صرخ المدير على السجان: افتح الباب. ففتح باب الغرفة الأولى. صرخ المدير: هات الطعام. أحضر السجين الطعام، وبدأ المدير يسأل الأسرى واحدا واحدا: هل تريد الطعام؟ فيجاب: لا. يسأل الثاني فيجيب: لا. والثالث والرابع. جال على عدة غرف في غالبية الأقسام دون أن يجد من هو مستعد لتناول الطعام أو استلامه، فقط يشربون الماء وبضع ذرات من الملح. جاء الغداء فلم يستلم، والعشاء لم يستلم، ومر اليوم الثاني والثالث. انقضى أسبوع وأسبوعان، وبدأ الأسرى يضعفون وتنحل أجسادهم وتغور عيونهم في مآقيها. في كل يوم أو كل عدة أيام يأتي المدير أو أحد ضباطه ليحاول أن يجد من انكسر أو انهار واستعد أن يتناول طعامه دون جدوى. وبات واضحا أن الأسرى مصرون على المواجهة والمواصلة، ولا شك أن الأمر رفع لجهات عليا. جاء المدير ليسأل هذا الأسير أو ذاك عن مطالبه، فيجد جوابا واحدا لدى الجميع: لست مخولا للحديث عن هذا، تحدث مع اللجنة، محمود الصالح وحسن ثابت وعبد العزيز شاهو. فصرخ المدير: ليس هناك لجان، نحن لا نعترف بلجان ولا بكم، أنتم مخربون ومجرمون. مر أسبوع ثالث، وبدا واضحا أن الأمور بدأت تتفاعل، فقد بدا واضحا أن هناك خطرا حقيقيا على حياة الأسرى، ولا شك بأن ذلك سيخلق ضغطا عنيفا على إسرائيل في المحافل الدولية في الإعلام العالمي. ولا يصح أن يموت هؤلاء جوعا، فلا يصح أن تبرز صورة الفلسطيني بهذه البطولة والشموخ. فبدأت المفاوضات مع اللجنة، تم استدعاؤها إلى مكتب مدير السجن. على الطاولة وضعت أطباق مما لذ وطاب من الطعام، وجلس طاقم إدارة السجن وعلى رأسه المدير، وجلس الأسرى الثلاثة قبالتهم، ولا يكاد الواحد منهم يثبت على كرسيه، ولكنه يتجالد ويحاول أن يجمع آخر ذرات القوة في جسده المنهك. عرض المدير عليهم تناول الطعام فاعتذروا بأدب ولطف، وهم مضربون مثل إخوانهم، وهم سيكونون آخر من يتناول الطعام إذا تحققت المطالب. ما هي مطالبكم؟ وقف سياسة الضرب والاعتداء الجسدي، السماح بالجلوس في الغرف كيف نشاء، السماح بالنوم في النهار، الحرية في الفورة، الجلوس، السير أو التجمع. طلبنا تزويدنا بفرشات للنوم، تحسين الطعام وزيادة كميته، مضاعفة مواد التنظيف، وزيادة وقت الحمام، وجعله مرتين في الأسبوع، السماح بالدفاتر والأقلام والكتب، ومطالب أخرى. سجلوا المطالب ووعدوا بالرد عليها في موعد آخر. حمل الثلاثة أنفسهم بصعوبة، يرافقهم السجانون الذين بدا عليهم الذهول يكسو وجوههم يوما بعد يوم مما رأوه من عزم هؤلاء الرجال وإصرارهم ومواجهتهم للموت مختارين طائعين. بعد يومين استدعيت اللجنة مرة أخرى، وبدأ المدير يعلن الموقف من تلك المطالب. حيث تمت الموافقة على بعضها ورفضت أخرى. وقف أعضاء اللجنة معلنين نيتهم المغادرة قائلين: هذا لا يكفي والإضراب مستمر. حاولوا إقناعهم بالجلوس حيث يمكن الحوار على مطالب أخرى، فكان الرفض والجواب: نريد استجابة كاملة لمطالبنا. في اليوم التالي استدعيت اللجنة وقدمت الردود التي كانت موافقة على معظم تلك الطلبات، فأعلنت اللجنة الموافقة المبدئية على وقف الإضراب، ولكنها طلبت السماح لها بالتجوال في الأقسام لإطلاع الأسرى على النتائج وسماع رأيهم. رفض الطلب، فأعلنت اللجنة استمرار الإضراب وخرجت. وبعد ساعات استدعيت مرة أخرى وأخبرت بالموافقة لها على التجوال في الأقسام برفقة أحد الضباط، وبدأوا يتجولون على الأقسام، يدخلون الغرف واحدة تلو الأخرى، يسلمون على الأسرى فيها ويطلعونهم على ما حدث ويأخذون موافقتهم على إنهاء الإضراب حتى أتموا جولتهم على كل السجن. حينها تأكد الضباط من إنهاء الإضراب واستعد الأسرى لقبول الطعام، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على السوائل فقط خلال 3 الأيام الأولى، ثم يتم التطوير في استلام الطعام الجامد والقاسي، حيث أن المعدة والأمعاء التي لم تعمل منذ أسابيع ليست جاهزة للطعام الاعتيادي، ولا بد من التدرج في تشغيلها كما نصح أحد الأطباء من المعتقلين. بعد تناول الوجبة الأولى جلس الأسرى في كل غرفة جلسة جماعية واحدة على شكل حلقة في غرفة رقم 7 قسم باء. تحدث محمود في الجلسة عن النصر الذي تحقق، وأنه إذا تحقق عزم الرجال واستعدادهم للموت فإن شيئا لا يمكن أن يقف في وجههم، ولا بد أن النصر سيكون حليفهم. وبدأ يتحدث عن الثورة الفلسطينية التي انطلقت من عزيمة الرجال واستعدادهم فقط، وأعلن أن أحد شعارات حركة فتح: ما بيحرر الأرض غير رجالها، تماما كما قال أجدادنا: ما بيحرث الأرض غير عجولها. وفي اليوم التالي خرج الأسرى لساحة الفورة دون أن يتواجد السجانون فيها بهرواتهم، وفعل كل واحد منهم ما شاء، سار أو جلس، 2 أو 3 أو 4 دون أن يتدخل أحد، ووقف أحد السجانين فوق السقف القريب يرقب الموقف دون تدخل. خلال الفترة التالية أصبح موضوع الجلسات الثقافية والتعبدية والدراسية في السجن أمرا عاديا جدا، حيث تجد في هذه الغرفة جلسة يتحدث فيها مقدمها عن التاريخ الفلسطيني، وفي الغرفة الثانية جلسة سياسية حول آخر تطورات الأحداث، وفي الثالثة جلسة حول مبادئ وشعارات وأهداف حركة فتح، وفي الرابعة جلسة عن الفكر الاشتراكي والفلسفة الماركسية. وهكذا بدأ السجن يتحول إلى مدرسة متقدمة يعلم فيها المتعلم غيره، ويتدرب فيها عديم الخبرة على المناظرة والتفكير السياسي، وبدأ يتبلور فكر سياسي وأيديولوجي واضح للمعتقلين حسب انتماءاتهم السياسية، حيث كانت قد برزت 3 تجمعات واضحة: تجمع قوات التحرير الشعبية بميولها اللينينية، تجمع فتح بطرحه الوطني المجرد، وتجمع الجبهة الشعبية بطرحه الماركسي اليساري. الفصل 11. اقترب موعد إطلاق سراح محمود، فبدأت أمي تعد العدة لاستقباله والاحتفال بعودته المظفرة. مرة أخرى طرشنا الدار بالجير الشيد، وأعدت الحلبة والبسبوسة وأصناف المأكولات الأخرى، وبدأنا من جديد نتحدث عن المشاريع والطموحات التي كنا قد تحدثنا عنها عند عودته من مصر. يوم إطلاق سراحه انتظرنا جميعا بكامل عدتنا وعتادنا أمام باب السرايا. أطل من باب السرايا مع ساعات الظهر، حين رآنا جرى نحونا وجرينا نحوه، واستقبلناه بالأحضان ونحن نتمتم: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. وكانت أمي كالعادة متأخرة. وصل إليها محمود وانكب عليها يقبل رأسها ويديها وهي تحاول منعه قائلة: لا يا باش مهندس. ثم انطلقنا إلى البيت ورؤوسنا تطاول العنان، وكلما مررنا بأحد معارفنا وقف مسرعا والتفت إلينا مسرعا وجاء مهنئا مقبلا حاضنا محمود قائلا: الحمد لله على السلامة يا باش مهندس. وصلنا أطراف الحارة فكانت كلها في انتظارنا، واستقبل محمود استقبال الفاتحين المحررين، ودامت الأفراح والاحتفالات، واستقبل المهنئين أياما متتالية. ما أن انتهت أفراحنا بعودة محمود من السجن، بدأت من جديد احتفالات بتوظيفه في الوكالة، حيث بدأ الدوام في مقرها، والعمل كمراقب أبنية ومهندس عمراني في مشاريعها المختلفة. كان واضحا أن باب السماء قد فتح لنا بعد طول انغلاق، فالوظيفة في الوكالة تعود براتب ممتاز للغاية. وما أن انتهت احتفالاتنا بتوظيف محمود، جاءت فرحة جديدة، بدأت بخطوبة أختي فاطمة لأحد زملاء محمود في العمل، ثم بإجراءات الزواج يوم زفاف فاطمة. وبعد أن انتقلت إلى بيت عريسها وعدنا من حفل الزفاف إلى البيت، شعرنا أن ركنا من أركان البيت قد هدم، فقد ملأت فاطمة علينا البيت، بل شعرت أنا شخصيا أن قلبي انخلع من بين ضلوعي وقفز خارجا. ولكن مع الأيام اعتدنا على ذلك، خاصة بعد أن عرفنا أنها سعيدة في زواجها. بعد فترة قصيرة أطلق سراح عبد الحفيظ جارنا ابن أم العبد، الذي كان قد سجن بتهمة الانتماء والعمل للجبهة الشعبية. الحارة استقبلته استقبالا حافلا لا يقل عن استقبالها لأخي محمود، وأمه أم العبد كانت هي الأخرى قد أعدت الحلويات احتفالا بالإفراج عنه. أما استقبال أخي محمود لعبد الحفيظ فكان غريبا جدا، فمن ناحية كان حميما للغاية، حيث أنهما عاشا في السجن معا وخاضا الإضراب والمعاناة سويا، مما جعلهما صديقين حميمين. ومن ناحية أخرى كان واضحا أن بينهما خصومة حادة، حيث سرعان ما ينتقد أحدهما الآخر قاطعا حديثه عندما يتطرق للمواقف السياسية والفكرية. بعد أشهر من وظيفة محمود أصرت أمي على بدء مشاريعنا ببناء غرفة جديدة تليق بالباش مهندس ومن يأتون لزيارته من أصحابه وزملائه وشباب ورجال الحارة. وبالفعل فقد استأجرنا أحد البنائين واشترينا المواد اللازمة، وبنينا غرفة واسعة مرتفعة الجدران مصقوفة بالإسبست، لها عدة شبابيك كبيرة، وأرضيتها كانت مرتفعة ومرصوفة بالإسمنت. أصرت أمي بعد ذلك على شراء سرير، صحيح أنه كان مستخدما ولكنه كان صرخة في عالم التطور في بيتنا. كان ينام عليه محمود، وأحيانا يستلقي عليه أحدنا لبعض الوقت، ثم اشتروا طاولة وكرسيين. وهكذا بدأت الأمور تتطور في دارنا تطورا ملموسا. ثم بدأ الحديث يتزايد عن النوايا لزواج محمود، وبدأت أمي تتحاور معه حول الفتاة التي يريدها، هل يريد بنتا بعينها، وما هي المواصفات التي يريدها بعروسه. كانت المقاومة قد بدأت تخف جدوتها، فقد اعتقل الكثيرون واستشهد العديدون وانفتحت الدنيا على الناس وشغلتهم، بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المخابرات الإسرائيلية ضد المقاومة، حيث ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. ويبدو أن مستوى معلوماتها ومعرفتها بالواقع الفلسطيني قد تزايد بصورة كبيرة، جعلها قادرة على حصر المقاومة وتقليصها. قوات التحرير الشعبية بدأت تضعف بصورة كبيرة، فهي تنظيم عسكري بأساسه، وليس لها ذلك البعد التنظيمي والدعم من الخارج، ووجوده كان محصورا في قطاع غزة دون الضفة الغربية. ومع مرور الوقت بدأت تحتل مكانة فتح والجبهة الشعبية، مع عمليات الاعتقال والسجن للعديد من الشباب، ثم انتهاء محكومياتهم وإطلاق سراحهم. بدأت تتبلور تيارات فكرية وسياسية تنجم عنها حوارات فكرية وسياسية حادة في أوساط هؤلاء الشبان وأهلهم، وفي الدوائر المغلقة التي يعتقدون أنها بعيدة عن سمع وبصر المخابرات الإسرائيلية. وبدأنا نسمع بصورة واضحة أن هناك من تبنى وجهة نظر فتح ويطرح أفكارها، وهناك من تبنى وجهة نظر الجبهة الشعبية، ويحمل أفكارها وأيديولوجيتها. كثيرا ما كان يأتي عبد الحفيظ لدارنا، يجلس هو وآخرون في غرفة أخي محمود، يتحاورون ويتناقشون في مسائل فكرية. عبد الحفيظ ماركسي اشتراكي، يدعو إلى ذلك الفكر، ويبدأ في نقاش مسائل فكرية تتعلق بحركة التاريخ الديالكتيك. يستشهد ببعض الكتب مما كتب ماركس أو لينين أو أنجلز، ويتحدث عن دعم الاتحاد السوفيتي لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة، ودعم الدول الاشتراكية لنا ولقضيتنا، وأننا يجب أن نستغل هذه الصداقة والدعم. محمود كان يتبنى وجهة نظر أخرى، بأن قضيتنا لا تحتمل أن تتوزع إلى تيارات فكرية أيا كانت، وعلى كل واحد أن يتبنى الفكر الذي يريده، فهو حر في ذلك، والمهم أن مجهوداتنا يجب أن تنصب كلها تحت لواء حركة التحرير الوطني فتح، التي تتسع للمتدين والعلماني والشيوعي، للمسيحي والمسلم، للجميع، وأنه لا مجال للخلافات الفكرية. كلما اجتمعوا في دارنا أو دار أم العبد أو وقفوا على زاوية الشارع، ثارت تلك النقاشات وارتفعت الأصوات بها، كل يتطرف لموقفه، وأحيانا يحتد النقاش ويصبح مثل الطوشة، ولكنهم في النهاية ينتهون بشرب الشاي الذي قدم لهم، وينصرف كل واحد منهم إلى شغله ومشاغله. من جانب آخر، بدأ الشيخ أحمد بدعوة مجموعة من الشباب للصلاة والقدوم للمسجد، وأخذوا يترددون على المسجد يؤدون الصلوات فيه، ثم يجلسون في حلقة يقرؤون القرآن أو يتدارسون أحد الكتب الدينية من السيرة أو الفقه أو الحديث. كان الشيخ أحمد يشرح ويفسر ويدرب الشباب من حوله، يستقبلون ما يقول بفهم وإقبال، والشيخ أحمد يوجه هؤلاء الشباب وينتشرون، ثم يعود لشباب جدد في المسجد فتكبر الحلقة وتتعاضم. أخي حسن كان أطيبنا قلبا وأكثرنا استعدادا للتضحية من أجل الآخرين، فقد تحمل عبء إعالة البيت وتغطية نفقات تعليم محمود في مصر من خلال عمله على بسطة الخضروات ومواصلة تعليمه، ثم بقبوله أن يدرس في صناعة الوكالة، رغم أنه حصل على مجموع درجات ممتازة في شهادة الثانوية العامة، ولو توفرت له فرصة مناسبة لأمكنه أن يدرس هو الآخر الهندسة أو العلوم، ولكن الظرف كان قاهرا فقبل الدراسة في الصناعة، راضيا مع استمرار تحمله لعبء بسطة الخضروات، وقد شارف على التخرج من قسم الخراطة والبرادة من مدرسة الصناعة. خلال عمله على بسطة الخضروات تعرف على الشيخ أحمد، حيث اشترى منه احتياجات بيته عدة مرات، ولاحظ طيب خلقه وأصالة نفسه، فدعاه للصلاة والتردد على المسجد، مذكرا بالآخرة، محذرا من عدم طاعة الله ومخالفة أمره، والطمع فيما عنده من نعيم، وبأن طريق الدين وطريق الاستقامة عليه هو خير طريق وأقصرها للسعادة والنصر في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. فوجد الحديث طريقه إلى قلب حسن، ووعد الشيخ بأن يبدأ الصلاة وأنه سيأتي للمسجد. وبالفعل، فمن مساء ذلك اليوم بدأ حسن يتوضأ ويصلي، يتردد على المسجد للصلاة كلما سنحت له الفرصة لذلك. عادة ما كان يذهب إلى المسجد وقت صلاة المغرب، ويظل هناك حتى يؤدي صلاة العشاء، وبعد العشاء يعود إلى البيت، الأمر الذي كان مقبولا جدا عندنا في البيت وخاصة أمي. فموضوع الصلاة والتردد على المسجد هو أمر لا غضاضة فيه، وحسن كبير وواع ولا خوف عليه منه، يشارك أحيانا في النقاشات التي تدور بين أخي محمود وجارنا عبد الحفيظ والشبان الآخرين، حيث يكون حادا جدا في نقاشه ضد عبد الحفيظ خاصة، ويبدأ في اتهامه بالإلحاد وعدم الإيمان والكفر. وقد كان واضحا أن عبد الحفيظ أقوى في طرحه الفكري، حيث أن مستواه الثقافي أفضل بكثير من أخي حسن، ويبدو أن فترة السجن قد مكنت عبد الحفيظ من تلك القدرات الفكرية، حيث يبدأ بالتهجم على منهج التفكير الديني، ويدعي أن الدين هو أفيون الشعوب وهو عامل تخدير، أين المتدينون وأين دورهم في النضال الوطني ومقاومة الاحتلال؟ فيبدأ حسن بالردود عليه ردودا ضعيفة، كما أن حسن كان يصطدم كثيرا بمحمود في تلك النقاشات، حيث يطرح عليه ضرورة العودة للدين والتمسك به خلال عملية التحرير، مستشهدا بمقولة ينسبها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن حال آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به حال أولها. فيجد ردودا ضعيفة من محمود بأن الدين لا شك فيه ولا اعتراض عليه، ولكننا في مرحلة تحرير وطني، ويجب أن لا يشغلنا عن ذلك أي خلاف فكري وديني. ويسكت حسن فلا يجد جوابا. أما سؤال محمود، وماذا مع النصارى من أبناء شعبنا؟ وأين دورهم ومحلهم في النضال الوطني؟ وكيف ستتعامل معهم إذا أعلننا وبدأنا الصراع؟ يعود حسن في اليوم التالي من المسجد وقد حمل معه عدة كتب، إحداها يناقش ويسفه الفكر الماركسي ونظريات الاشتراكية، والآخر يناقش النظام الاقتصادي في الإسلام، والثالث كتاب في العقيدة يضعها بجواره ويبدأ في تقليبها والبحث فيها عن إجابات للأسئلة التي عجز عنها في حوار الأمس. محمود بدأ يعلق على حسن إزاء التطورات التي تطرأ عليه، وبدأ يجلس معه أحيانا متسائلا عن المسجد والنشاط فيه، وكونه يتردد عليه محاولا نصح حسن بالابتعاد عن هؤلاء الجماعة. ولما لم يسمع حسن لصوته ونصيحته، بدأ محمود يحاول استغلال تأثير أمي لمنع حسن من الاحتكاك بهؤلاء الجماعة. وبدأنا نسمع كلمة كثرة تردادها مثل إخوانجية، حيث يقول محمود إن الشيخ أحمد والجماعة الذين يترددون على المسجد ويحضرون الندوات ويتبادلون الكتب الدينية هم إخوانجية، أي من الإخوان المسلمين. ويبدي لأمه خوفه من أن يصبح حسن إخوانجيا، محذرا من أن الإخوانجية لا يؤمنون بالقومية العربية وهم ضد جمال عبد الناصر وقد حاولوا قتله، وأن الأنظمة والحكومات ضدهم وتكرههم وتطاردهم، وأن حسن إذا صار إخوانجيا فسيعرض نفسه للخطر دون مبرر. أمي كانت تدعو حسن وتجلس معه محاولة للاستفسار منه عما سمعت من محمود، خاصة عن موضوع الإخوانجية، فينفي حسن نفيا قاطعا أنه من الإخوان أو أن أحدا مما يترددون على المسجد قد تحدث معه عن الإخوان أو أنه سمع واحدا منهم يتحدث مع الآخرين عن الإخوان، وأن كل ما يحدث في المسجد هو الصلاة وتعلم القرآن وقراءته وتعلم سور الدين، فهل هذا خطأ؟ فتجيبه أمه لا، فتوصيه أن يأخذ حذره وأن لا يتدخل في الأمور التي توجع الرأس، فيطمئنها ويمازحها، وتخرج أمي في النهاية راضية. كنت أسمع الكثير من تلك الحوادث، سواء بين محمود وحسن أو بين محمود وأمي أو حسن وأمي. أحاديث محمود كانت مقنعة أكثر لعقلي، ولكن طيبة حسن وبساطة تناوله للأمور كانت تدعو للراحة والطمأنينة أكثر. ولعل حسن قد أحس بذلك فبدأ يحاول التأثير علي بالصلاة والتردد معه على المسجد، فكنت أصلي أحيانا وأترك الصلاة أحيانا أخرى، وقد ترددت معه مرارا على المسجد، وجلست معه في الحلقة التي تعقد في المسجد بين المغرب والعشاء، فكان يديرها الشيخ أحمد، وقد حضرت عدة جلسات في تفسير بعض السور القرآنية مثل سورة الزمر والمدثر. كان كلام الشيخ مؤثرا وجميلا، وهو يتحدث واصفا مشاهد القيامة وعذاب الآخرة ونعيمها، وهو يصف كيف تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر ربه لحمل راية الدعوة وتبليغها والصدع بها. تخرج حسن من الصناعة وعلى الفور وجد عملا في إحدى ورشات الحدادة والخراطة والبرادة في منطقة الزيتون في غزة، وبراتب معقول، مع وعد بالزيادة إن أثبت جدارته وقدراته الفنية. وبات واضحا أننا قد دخلنا عصر حياتنا الذهبي بعد سنوات الفقر والقحط. كنت حينها قد أوشكت على إنهاء دراسة الإعدادية، وإبراهيم ابن عمي كان قد بدأ الثانوية وأخي محمد كان في الثاني الثانوي قسم العلمي. تهاني كانت قد أنهت الثانوية العامة وسجلت للالتحاق بدار المعلمات في غزة وتنتظر النتائج في تلك الفترة، مما بدا وكأن الدنيا تبتسم لنا من جديد. بعد سنوات من الغياب أطل علينا حسن ابن عمي من جديد، ولكن بصورة جديدة. كان قد أصبح رجلا كبيرا، ولكنه قد أعفى لحيته وشعره ملابس غريبة بصورة موحشة مثل ملابس اليهود، وقد لبس في عنقه سلسلة ذهبية، ووضع حول رسغ يده سلسلة ذهبية سميكة، ويلبس بنطال كاوبوي متآكل عند ركبته، وبيديه علبة سجائر، يبدو تماما من كوكب آخر. طرق الباب، فتحت له ولم أعرفه للوهلة الأولى، فوضع أصابع يده بين شعري ناثرا إياه قائلا: أنت أحمد؟ فعرفته من صوته: أنت حسن؟ فقال: نعم. فصرخت: يا أمي، يا محمود، هذا ابن عمي حسن، قد عاد للدار. خرج الجميع يجرون من غرفهم تجاه باب الدار، وكان حسن قد خطى خطوتين أو ثلاثا للداخل، وكل من يخرج جاريا يتوقف كمن أصابته صاعقة ولا يدري ما يقول. كان أول من أفاق من الصدمة أخي محمود، تقدم وسلم عليه وعانقه. سلم عليه إبراهيم، وأخذه محمود من يده إلى غرفته، ولحقنا به إبراهيم وحسن وأخي محمد وأنا. وذهبت أمي لإعداد الشاي، وجلسنا في الغرفة، وبدأ محمد يستفسر عما جرى معه وكيف وصلت به الأمور وما هي أخباره، وهو يحدثنا أنه يعيش في تل أبيب، وأنه يعمل في مصنع والد صاحبته اليهودية، وأن وضعه ممتاز، وأنه يسكن في شقة مستأجرة ممتازة في يافا. المهم أن لسانه كان ثقيلا وهو ينطق بالعربية، ويكثر من استخدام الكلمات العبرية في حديثه. أحضرت أمي الشاي ودخلت لتضعه على الطاولة، فسألها: كيف حالك يا مرت عمي؟ أجابت: الحمد لله. فقال: المهم يا مرت عمي، أنت كسبتي في خير، طلعت من المخيم وشفت الدنيا وعشت وأخذت راحتي بدل بؤس المخيم وحرمانه. فقالت أمي متهكمة: آه، شفت الدنيا مع صاحبتك اليهودية. فقال: آه، ومالها اليهودية؟ تدخل محمود متسائلا: المهم يا حسن، إيش بعدين؟ فأجاب حسن: ولا بعدين ولا قبلين، بس أنا جيت أسلم عليك وأشوف إبراهيم بده إشي. ومد يده إلى جيبه فأخرج محفظته، وأخرج منها رزوة كبيرة من الأوراق النقدية، وعد منها مبلغا كبيرا وتناوله، ومد يده بها نحو إبراهيم. إبراهيم لم يحرك ساكنا، وجميعنا التزمنا الصمت. قال حسن: خذ يا إبراهيم. فرد إبراهيم: لا شكرا، أريد أن أعيش مع دار عمي مثل أي واحد منهم ولا ينقصني شيء. فقال حسن: خذ أنا أخوك. فرد إبراهيم: أنت أخي حين تعود للدار وتعيش معنا وتترك اليهود وحياتهم. رد حسن: مهلك يا إبراهيم، مهلك، هل تريدني أن أرجع للمخيم؟ لماذا لا تأتي أنت معي؟ رد إبراهيم: أعوذ بالله. رد حسن: براحتك. بدأ محمود يحاور حسنا محاولا إقناعه بالعودة للبيت، وأن بيته لا يزال ينتظره، ويمكنه أن يبنيه ويرتبه، ويمكن أن نزوجه أحسن بنت، ويبحث له عن عمل محترم. كان حسن يبتسم طيلة الوقت معبرا عن رفضه، ثم غادر بعد سلام فاتر. ظلت أمي تحاول إقناع محمود بضرورة الزواج، وكان يحاول التملص من ذلك بدعوى أن البيت صغير وعدم صلاحه للزواج فيه، فكانت تحاول إقناعه بأن هذا يكون مؤقتا حتى نتوسع، وعندنا الآن في البيت ثلاث غرف، غرفته التي بنيناها جديدا والغرفتان القديمتان، وقد صلحناهما حيث تعيش هي وتهاني ومريم في إحداها، ويعيش أخي حسن ومحمد وأنا وابن عمي إبراهيم في الثانية، ويتزوج هو ويعيش مع زوجته في الغرفة الجديدة. فكان يتساءل: ولو جاءنا ضيوف أو زارنا زوار أين سيجلسون؟ فكانت تجيب: في غرفة الأولاد، أي في غرفتي أنا والبنات، أليس هذا حال كل أهل المخيمات؟ وزيادة على ذلك فعندنا دار عمك يمكننا إصلاح غرفة من غرفها للتوسع فيها. وبالفعل فقد اتفق على تصليح الغرفتين في دار عمي على أن تكون واحدة لمحمود وزوجته والثانية لحسن حين يتزوج، وتظل الغرفة الجديدة لاستقبال الضيوف. بعد بناء الغرفتين من جديد اقترح محمود على أمي أن يتم تأخير زواجه عدة أشهر أخرى ويتزوج هو وحسن مرة واحدة بدلا من تكاليف عرسين نعملها عرسا واحدا، فنوفر تكاليف عرس حسن، وحسن مسكين وطيب وضاع عليه التعليم من أجلي ومن أجل البيت، فلنجعل فرحتنا فرحة واحدة. أمي اقتنعت بالفكرة وبدأت تتحدث مع حسن لإقناعه، فالغرفة جاهزة والعرس سيكون وسيكون. بعد أيام من محاولات الإقناع والضغط وافق حسن هو الآخر، وبدأت أمي في حوار مطول مع كل منهما من التي يريدها أو مواصفات التي يريدها، وبدأت تقترح عليه بنت فلانة وبنت فلانة، وتخرج لزيارة تلك البيوت لترى البنات في بيوتهن وترى البيوت ومستوى نظافتها وترتيبها وعادات أهل البيت، وتعود غير راضية بالمستوى المطلوب. تهاني اقترحت على أمي إحدى زميلاتها في معهد المعلمات، فتاة كفلق البدر وذات خلق حميد وبنت عائلة من طبقتنا من طينتنا، وأهلها بسطاء ومحترمون. وقد اتفقت أمي مع تهاني على زيارة بيت تلك الفتاة، ذهبتا وعادت أمي بغاية الرضا والسعادة، فقد عثرت لمحمود على العروس المناسبة، فقط ظل أن تعجبه هو وأن توافق البنت ويوافق أهلها. ومن الذي سيرفض الباشمهندس محمود الصالح؟ تحدثت أمي مع محمود ووصفت له الفتاة، فأبدى موافقته المبدئية على أن يبت نهائيا في الأمر بعد رؤية الفتاة. ذهبت أمي لزيارة بيت أبي محمد السعيد مرة أخرى، وهناك تحدثت مع أمي محمد أن لنا الشرف في أن نتقدم لخطبة ابنتهم وداد لمحمود، فهل نأتي لذلك بصورة رسمية؟ أجابت أم محمد بعد مشاورات سريعة في البيت: أهلا وسهلا بكم، واتفقنا على الموعد أن يكون بعد عصر يوم الجمعة القادم. يوم الجمعة حضر خالي ليشارك في الوفد، كما حضرت أختي فاطمة، وتجهزت أمي ومحمود وحسن وتهاني وخرجوا إلى بيت العروس. كالعادة جلس الرجال في إحدى الغرف والنساء في غرفة أخرى مع الكثير من عبارات الترحيب والمجاملات. في آخر الأمر رأى كل من محمود ووداد الآخر، وأعرب كل منهما عن الإعجاب بالآخر وموافقته عليه. انطلقت الزغاريد وأعلن عنهما كخطيبين، واتفق على عقد القران والزواج بعد شهرين، حيث نكون نحن قد أكملنا الإجراءات اللازمة، خاصة بإتمام البحث عن عروس لحسن، وتكون وداد قد أنهت الدبلوم في معهد المعلمات وحصلت على الشهادة. واصلت أمي البحث عن عروس مناسبة لحسن، ويوم بعد يوم تخرج لمعاينة إحدى الفتيات، فلا تعجبها هذه لأن شعرها مجعد، ولا تعجبها تلك لأن أنفها طويل، ولا هذه لأن أنفها كبير، ولا تلك لأنها غير مرتبة، فبيتهم لم يكن مرتبا، وتلك لأن بيتها لم يكن نظيفا كما يجب. وبعد كل جولة من جولاتها الاستكشافية تعود لتقدم التقرير لحسن وبمرافقة تهاني. وبعد جهد واجهها حسن بالسؤال: يما أنت ليش مغلب حالك؟ التفتت إليه غاضبة عاتبة قائلة: وليش ما أغلب حالي؟ هو أنت قليل يا حسن؟ فأجابها ضاحكا: ما تفهمنيش غلط يما، قصدي أن العروس موجودة وقريبة وتحت عينك من زمان. نظرت إليه بدهشة متسائلة: مين؟ إيش قصدك؟ فقال: سعاد بنت أم العبي جارتنا. ابتسمت أمي وداعبته متسائلة: والله كنت بتحبها يا شيخ حسن. ظهرت ملامح الخجل على وجه حسن قائلا: والله يما أنت عرفيتني، والله عمري ما اطلعت عليها من حد ما كبرنا، لكن البنت حلوة ومحترمة وغلبانة زي حالتنا، وزي ما بقول المثل: من طين بلادك طين اخدادك. تساءلت أمي بجدية: هل تريدها بحق؟ بدك إياها عن جد؟ نعم وكل الجد. نادت أمي تهاني وأخبرتها بالأمر. نظرت تهاني بدهشة متسائلة: وهل تريدها بجد؟ أجاب: نعم. قالت تهاني: الصحيح أنها جميلة ومحترمة ومن عائلة محترمة، كيف لم ننتبه لها من البداية؟ أجاب حسن: هذا هو حال الدنيا، يكون الذهب بين يديك ولا تراه وأنت تنظر بعيد. تعجلت أمي القول: بكرة من الصبح رح أروح أخطب لك إياها بعون الله. وبالفعل من ساعات الصباح الباكر صارحت أمي أم العبد وبدون مقدمات. أخبرتها أنها تخطب سعاد لحسن. طلبت أم العبد إمهالها حتى الظهر لتنظر ما هو رأي ابنتها وما هو رأي إخوتها. بعد الظهر عادت أمي إلى بيت أم العبد لتعرف جوابها، وعرفنا الجواب حين سمعنا زغاريدها وزغاريد أم العبد معا. وبالطبع فقد خرجت الجارات من البيوت القريبة مهنئات. بدأت الاستعدادات لحفلة الزواج على قدم وساق، شراء أثاث البيت للعروسين وإعداد شنطة ملابس لكل واحدة من العروسين. على مدار حوالي شهر لم تجلس أمي في البيت، مرة إلى بيت أم العبد، ومرة إلى بيت أبي محمد السعيد، مرات إلى البلد، أي إلى قلب المدينة لشراء الملابس والمجوهرات للعروسين. حين اكتملت التجهيزات وجاء موعد عقد القرانين والزواج، كان علي أنا ومحمد بن عمي إبراهيم أن نجهز الكثير من الأمور، واستأجرنا عددا من كراسي القش ونقلناها على إحدى عربات الكارة ووضعناها أمام الباب. أحضرنا صواني البقلاوة واشترينا كمية من اللحم وكيسين من الرز، وجمعنا عددا كبيرا من الصواني من الجيران نكتب اسم كل عائلة على صينيتها خشية أن تختلط علينا الصواني. وأشرفت أمي على عدد من جاراتها اللائي جئنا يساعدنها في تحضير الطعام. أعددنا منصة زفة العرسان اللوج، حيث استعرنا عدة طاولات وربطناها ببعضها وثبتناها إلى جوار الجدار، وغطيناها بالبسط والحصائر، ووضعنا عليها كرسيين من الخيزران مزدوجين استعرناهما من الجيران، وغطيناهما بسجادات الصلاة. بحثنا عن وصلة طويلة من أسلاك الكهرباء ووصلناها بأحد بيوت الجيران البعيدة ممن لديهم كهرباء، حيث لا توجد كهرباء إلا في بعض البيوت فقط من ذوي الحال الممتاز. وكنا قد استأجرنا وصلة فيها عدد من اللمبات ذات الألوان المختلفة، علقناها فوق منصة الزفاف. كل ذلك كان جاهزا بعد الظهر، حيث بدأ المدعوون والمدعوات يحضرون. النساء جلسن داخل الدار، والرجال جلسوا تحت العريش الذي أقمناه في الشارع. صوت غناء النساء وزغاريدهن لم ينقطع قط. صواني الرز الأصفر وعليها قطع اللحم الأحمر، ثم وقفنا أنا ومحمود وإبراهيم بأيدينا قطع الصابون وأباريق الماء الفخارية، وعلى أكتافنا الفوط القطنية، فمن شبع من المدعوين قام إلينا فناوله أحدنا قطعة الصابون وصب على يديه الماء حتى إذا غسل يديه وفمه وهو يهنئ ويبارك، ناولناه البشكير لينشف يديه، ومن ثم ذهب إلى صينية البقلاوة ليتناول منها التحلاية. بعد انتهاء الطعام انصرف الكثيرون من المدعوين. أهل العروسين عادوا إلى بيوتهم في انتظار ذهابنا لكتابة الكتاب واصطحاب العروسين إلى بيت عريسيهما، وظل معنا أخص الأقارب والأصدقاء، حيث تجمعت النسوة وبدأنا السير وهن يغنين ويزغردن إلى بيت جديد من الصوف تحتها أغطية بيضاء وعلى كل واحد تتدلى ربطة عنق. استمرت النسوة في غناء الأغاني الشعبية والطبل يرافقهن حتى اقتربنا من بيت أبو محمد، فبدأنا يغنين الأغنية الشعبية الشهيرة: عمين لافيتن يا بنات، عادار أبو محمد لافينا يا ليلة، طالبنا منه النسب، رحب واحترم يا ليلة. وحين وصلنا الباب انطلقت زغاريدهن من داخل البيت. دخل الرجال إلى إحدى الغرف حيث حضر الشيخ الذي أتم إجراءات عقد القران وتوثيق ذلك. كما هي العادة من خلال ذلك تم تجهيز العروس، وخرج الرجال وانتظروا عند باب البيت. وخرجت العروس يمسك أبوها بذراعها وأحد إخوتها بذراعها الآخر، حيث سلمها لأخي محمود والزغاريد تتعالى، وانطلق الركب عودة إلى البيت. أدخلت العروس البيت وظل عدد من النسوة معها وعدد آخر يغنين ويزغرد، وخرج الركب مرة أخرى ليقطع الأمتار القليلة حتى بيت العروس الثانية. وبنفس الطريقة وبنفس الإجراءات أمسك أخوا سعاد ذراعها وسلماها لحسن الذي تقدم بها نحو البيت بين الزغاريد والأغاني. أدخلت العروسان إلى نفس الغرفة ليجهزن للزفة. طلبت أمي من محمود وحسن الصعود إلى منصة الزفاف ليجلس كل منهما على كرسيه انتظارا لخروج عروسه، لتجلس إلى جواره لتتم الزفة كالعادة. محمود لم تكن لديه مشكلة، أما حسن فقد رفض ذلك بقوة قائلا: كيف سأجلس يا أمي بمكان ستقوم فيه النساء بالرقص أمامي؟ هذا حرام. فوجئت أمي بالأمر وبدأت ترجوه، فهذا يوم فرحتنا الذي انتظرته طيلة حياتي. ومحمود يحاول مع حسن لكي لا يفسد الفرحة والزفاف، وحسن يرفض ذلك رفضا قاطعا. استمر الحوار وطال، وفي النهاية اقترحت فاطمة حلا وسطا، بحيث يصعد محمود وحسن نصف ساعة حيث تجلس عروسيهما، وفي نصف الساعة هذه لا ترقص النساء ويكتفين بالغناء والزغاريد، ثم يغادر العريسان ويرفع أحد المقعدين وتجلس العروسين على نفس المقعد، حيث يتم الاحتكاك بهما كيفما تشاء النساء حيث يكن وحدهن. وافق محمود على ذلك، وتنازل حسن في نهاية الأمر وصعد على المنصة حيث جلس كل واحد منهما على المقعد. ثم خرجت العروسان وجلست كل واحدة إلى جانب عريسها، وبدأت النساء بالغناء والزغاريد. كانت دموع أمي في طيلة الوقت تغسل وجهها دون انقطاع، وفاطمة إلى جانبها من اليمين وتهاني من اليسار يحاولن تهدئتها. لماذا البكاء وهذا يوم الفرح الذي انتظرته طويلا؟ فتمسح دموعها ثم تنفجر من جديد وهي تهمس: لو حضر أبوكما هذا اليوم. فتنهمر دموع فاطمة وتهاني وهن يرددن همسا: لماذا تفتحين هذا الجرح يا أمي وقد اندمل منذ زمن بعيد؟ نزلت العروسان لتبديل بدلتيهما البيضاوين بلون آخر، ونزل العريسان والعريس، ونزل العريسان ليغادران، وقد أخذ معهما أحد المقعدين وأزاح الآخر إلى منتصف المنصة. ومحمود يدفع حسنا وينخزه في خاصرته قائلا: يا سيد الشيخ، أيه كل يوم الواحد متجوز؟ والله طلعت إخوانجي أصلي، أنا عارف إيش اللي جوزني معاك، روح الله يجازيك. فتبسم حسن قائلا: اطلع اطلع، سيب النسوان يفرحن لحالهن. من ورائهم كان صوت غناء النسوة وزغاريدهن يتعالى دون انقطاع. وقد أجبرنا أمي إلى الدخول وسط التجمع للرقص، ثم أجبرنا أم العبد وأم محمد ونزلنا يرقصن، ولا تدري كيف تفهم تلك الدموع الجارية في أجواء هذا الفرح الغامر، ولكنها أحوال المخيم، كل فرحة تنكأ الجراح من جديد وتفتح مرة أخرى كل الذكريات. الفصل الثاني عشر. زوج خالتي كان قد أنهى مدة سجنه وخرج من السجن وعاد لمزاولة أعماله التجارية ومتابعة شؤون أراضي العائلة، وقد بدأ ابنها عبد الرحيم يدرج على الأرض لاعبا وهو يردد كلماته الأولى. زوج خالتي يتردد على ذات المحلات التي كان يتردد عليها في الخليل والتي تربطه بها علاقات تجارية قوية، يجلسون في نفس المجالس وتدور الأحاديث من جديد حول موقد النار ورشفات الشاي، والرجال يسألونه عن السجن وكيف تعاملوا معه وكيف عذبوه وكيف حققوا معه، وهو يتحدث بتواضع محاول التخفيف من مشاعرهم بالخوف والتحسب من المحتمل من السجن، مؤكدا أن ذلك صعب حقا ولكنه ممكن ومحتمل، وهو يصقل العود ويقوي النفس ويجعل الإنسان يشعر بقوته وعظمته. والرجال يهزون رؤوسهم ويحملق أحدهم بالآخر مستغربين مستنكرين، ولعل أحدهم يقول للآخر بعد أن ينصرف زوج خالتي: شوف قليل هالعائل بهدل حاله وشتت عيلته وصنع على حاله ثورة، وبقول لك ممكن ومحتمل، ايش هالحكي الفاضي؟ أخوه عبد الرحمن في السنة الثانوية الثالثة التوجيهي في مدرسة طارق بن زياد الثانوية في الخليل، معروف بجهده واجتهاده وخلقه ودينه وعلاقاته الحميمة بالكثير من شباب المدرسة في المدينة والقرى المحيطة. في تلك الفترة بدأت تتبلور في مدرسة طارق بن زياد الثانوية مجموعة من الشباب المتدينين المحسوبين على التيار الإسلامي. عدد من المدرسين في هذه المدرسة كانوا قد تخرجوا من قبل وقت من الجامعة الأردنية، وقد انتظموا أثناء دراستهم هناك في صفوف الإخوان المسلمين. بعودتهم إلى الخليل وعملهم في مدارسها بدأوا يحاولون نشر الفكر الإسلامي في المدينة، ووجدوا في صفوف الطلاب المدرسة الثانوية تربة خصبة لذلك. في نفس الوقت افتتحت كلية الشريعة في المدينة، رئيس البلدية في المدينة هو الذي أشرف على فتحها. التجمع الشبابي في الكلية أوجد تلقائيا تيارات سياسية وفكرية، كان أبرزها تيار الإخوان المسلمين بتأثير المدرسين في الكلية والدراسات الإسلامية والشرعية منها. تكتل عدد من الشباب في تلك الكلية كنواة لعمل الإخوان المسلمين، وهؤلاء بدأوا ينتشرون في أنشطتهم إلى المدارس الثانوية، فالتقى جهدهم بجهد المدرسين في مدرسة طارق بن زياد، حيث بدأت تتبلور مجموعة من الطلاب الذين تجمعوا حول فكر الإخوان المسلمين. اسم الإخوان المسلمين في مدينة الخليل لم تكن تلك الموسيقى الصاخبة التي ترافقه إذا ذكر. في قطاع غزة أو في شمال الضفة الغربية فهناك كان اسم الإخوان أشبه بالشتيمة أو السب، أما في الخليل فقد كان للإخوان تاريخ قديم. كانت فكرة الإخوان متبناة لدى عائلات معروفة بغناها وبشرفها في المدينة، لذا فقد كان من السهل ظهور الاسم وإعلانه دون حرج. في مدرسة طارق بن زياد التقى عبد الرحمن مع مجموعة أخرى من شباب المدينة وشباب من القرى الأخرى، وشكلوا بتأثير طلاب الجامعة كلية الشريعة، وبتأثير بعض المدرسين شكلوا إطارا مفتوحا يدرس ويتبنى أفكار الإخوان المسلمين ويقبل على دراسة الإسلام وكتب الفكر الإسلامي المعاصر. في أحد الأيام جاءت مجموعة من هؤلاء الزملاء إلى قرية صوريف لزيارة عبد الرحمن، وكأحد الأنشطة التي يستخدمها الإخوان للتعارف والترابط والتربية التقت مجموعة من حوالي 10 طلاب من زملاء عبد الرحمن على سفح جبل تلهو وتلعب وتجلس للتحدث في أمور الدين والسياسة. كانت خالتي بناء على طلب عبد الرحمن تجهز له طعام الغداء، حيث ذبح لها عبد الرحمن منذ الصباح 4 دجاجات وبدأت بإعداد أكلة المسخن. عند الظهر عاد زوج خالتي من متجره، ولما تأخر عبد الرحمن لأخذ الطعام بنفسه توجه إلى الأرض ليوصله إليهم. قرأ عليهم السلام ونادى عبد الرحمن أنه قد أحضر لهم الطعام، وأجاب عبد الفتاح شاكرا متسائلا لماذا أرهق نفسه فقد كان ينوي القدوم لأخذه. أوضح عبد الفتاح أن لا إرهاق في ذلك، وأن هذه فرصة للتعارف على الشباب. جلس معهم يتناول طعام الغداء ويتعرف عليهم ويشاركهم مرحهم وسعادتهم وأحاديثهم، محاولا لاستثارة مشاعرهم وانتماءهم الوطني ولقراءة آرائهم وأفكارهم واستعدادهم، متسائلا ما رأيكم في العمل الوطني ومستواه الحالي في البلد؟ أجاب أحد الشباب المشكلة أن شعبنا ما زال يفتقر إلى أهم مقومات العمل الوطني والمقاومة، ولذلك فإن مستوى الاستعداد والتضحية لا زال منخفضا. ناقش عبد الفتاح متفاجئا كيف تقول ذلك وعلى ما تستند في ادعائك هذا؟ أجاب الشاب إن قضية بمثل حجم وأهمية القضية الإسلامية، قضية المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتطلب الكثير من التضحيات والفداء، ومستوى العمل الوطني لا زال أبسط بكثير من المطلوب، واستعدادية الناس لا تزال أقل بمليون مرة من المطلوب. ناقش عبد الفتاح مرة أخرى قائلا ولكن ألم تسمع عن العمل الفدائي في كل المناطق المحتلة، في قطاع غزة في شمال الضفة الغربية ووسطها في القدس والخليل والقرى؟ قاطعه الشاب: بلى قد سمعت، ولكن ذلك كله أبسط وأقل بكثير جدا من المطلوب. ألا ترى يا رجل كيف يصول اليهود ويجولون في مدينة الخليل دون أن يعترض لهم أحد إلا نادرا؟ وكيف يأتي السياح لزيارة الحرم واليهود يسرحون ويمرحون في الحرم الإبراهيمي؟ وكيف يأتون للمتاجرة في الخليل؟ وكيف يترددون على ورشاتها للحدادة والنجارة؟ والناس وأهلنا يتعاملون معهم وكأنهم ليسوا احتلالا ولا محتلين وغاصبين لأرضنا ومقدساتنا. قطعه عبد الرحمن: لا شك أن الدافع الوطني وحده غير قادر على إدارة الصراع، وأن من الضروري. قطعه عبد الفتاح: يا أخي، هذا شعبنا طيل التاريخ ويدافع عن أرضه ولا يستسلم وهو. قطعه الشاب: أنا سأحدثك بقصة حدثت معي. بعد الاحتلال الإسرائيلي للخليل كنت لا أزال صغيرا، ورأيت يهوديا يسير وحده في شارع الخليل، فأغاضني ذلك الأمر، فتناولت حجرا عن الأرض وألقيته على ذلك اليهودي، ثم هربت وراء شجر التفاح في قطعة أرض لنا، وجلست هناك لبعض الوقت حتى اعتقدت أن اليهودي قد ذهب، وإذا بي أسمع صوت أبناء أحد الجيران ينادي: يا جمال يا جمال، تعال لقد ذهب. خرجت من وراء الأشجار، فإذا باليهودي يختبئ وراء زاوية البيت، يخرج نحوي وقد أشهر مسدسه نحو رأسي، وبدأ يحاول إخافتي كي لا أعاود الكرة. وقد فهمت أنه بعد أن ألقيت عليه الحجر طرق باب الجيران وهددهم إذا لم يحضروني ويسلموني له أنه سوف يخرب بيتهم ويسجن أولادهم. فقام أحد أبنائهم بذلك الدور حيث سلمني لليهودي بتلك الصورة. قاطع عبد الفتاح: هذا يحدث، ولكن الناس بخير وشعبنا بخير، وأنا أقول إن شعبنا بخير حتى أولئك الناس بخير، فهم أناس طيبون ولكنهم مساكين يخافون على مصالحهم، يعني استعدادهم للقضية محدود، ولا بد من أن تتم عملية طويلة. قاطعه عبد الفتاح: يا رجل، لا لزوم لأي عملية، فالواجب يحتم على كل واحد أن يقوم بدوره، ولكن ما لنا ولهذا الحديث، ولماذا أوجع رؤوسكم بأحاديثي؟ علي أن أترككم تقبلون يومكم. وقام ينفض ملابسه وهو يقول: أهلا وسهلا بكم يا شباب، أهلا وسهلا بكم، ووقف قائلا: السلام عليكم، وهو ينفض ثيابه، وانطلق منصرفا. فقام الشباب يمرحون ويتمازحون بين أشجار الزيتون. أخي محمد وابن عمي إبراهيم تأثرا كثيرا بأخي حسن وتدينه، فبدأ يصليان ويلتزمان بالصلاة تدريجيا ويترددان معه على المسجد. أنا لم أكن مثلهم، كنت أصلي أحيانا وأترك الصلاة أحيانا أخرى، كنت أرافقهم أحيانا إلى المسجد فنصلي تلك الصلاة جماعة، ثم نجلس أحيانا في إحدى الحلقات التي يعقدونها بعد الصلاة، فيبدأ أحدهم يتحدث في الموضوعات الدينية، يفسر شيئا من القرآن أو يشرح حديثا شريفا أو يقرأ في أحد الكتب ويشرح ما قرأ، أو يشرح شيئا من السيرة النبوية. وأحيانا بعد صلاة المغرب حيث أصلي معهم في المسجد كانوا يجلسون في تلك الحلقات فيبدأون في قراءة أدعية يسمونها المأثورات بصوت جماعي. أنا لم أكن أحفظ مثلهم ما يقرؤون، فأحرك شفتي معهم وكأنني أحفظ ما يقرؤون. محمود كان مستاء جدا من تدين محمد وإبراهيم، وقد ساءه من قبل تدين حسن، وكثيرا ما كان يجلس معهم جميعا أو مع كل واحد منهم على حدة، يقنعه بالامتناع الدائم عن الذهاب للمسجد والجلوس فيه والمشاركة في الأنشطة التي تجري هناك، محذرا من أن من يشرف على ذلك هم إخوانجيه، يعني إخوان مسلمين، الشيخ أحمد إخوانجي، والإخوان ضد عبد الناصر وضد الوحدة العربية، ولا يعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية، ويقول إن شهداء الثورة الفلسطينية فطايس وليسوا شهداء، ولا يشاركون في المقاومة والعمل المسلح، فينظر إليهم ثلاثتهم إن كانوا سوية أو أحدهم حيث يكون وحده مستغربا قائلا: ماذا تقول؟ أنا أذهب للمسجد وأجلس في الندوات وأسمع ما يقال، وليس هناك أي شيء مما تقول. فيقول محمود وقد ارتفع صوته وازدادت حدته: ولك أنا اللي بعرفهم، بقولوش هالحكي هقيته. هل إيتي بيحكوا لكم عن الدين والإسلام والرسول والصلاة وبعدين بيدخلوا الموضوعات السخنة؟ فيعبر أحدهم عن تدمره قائلا: سيبك من هالحكي، هو أنت بتحسبنا أولاد صغار؟ في كل المرات التي ذهبت فيها إلى المسجد وجلست فيها في تلك الندوات لم أسمع أحدا ممن تحدثوا فيها قد تطرق للسياسة أو ذكر فلسطين أو المقاومة أو الاحتلال، ولا حتى تاريخ القضية الفلسطينية، ولا منظمة التحرير، ولا فتح، ولا الشهداء، ولا غيرهم. فقد كانوا يتحدثون في موضوعات دينية محضة. فهل التطرق لتلك الموضوعات تم في جلسات لم أكن أحضرها؟ لا أدري، ولكن كنت مثلي مثل كل الشباب في المخيم في تلك الفترة أشعر بشيء كبير من الاحترام والتقدير لأبي عمار ياسر عرفات الذي أصبح رمزا للثورة الفلسطينية، واعتبره قائدي وزعيمي. ولطالما رفعنا صورته في المظاهرات، ولطالما رددنا شعار: بالروح بالدم نفديك يا أبو عمار. وقد كنا نقول ونردد ذلك الشعار من أعماق قلوبنا وبكل صدق وجدية، لكن كنت ألاحظ أن أخي حسن ليس مثلي ومثل الباقين من الشباب في المخيم، فلم أكن أشعر أنه حين يذكر اسم أبي عمار ينفعل أو يتأثر مثلنا، وكأنه أي شخص آخر يذكر أمامه. لكن لم أسمعه ولو لمرة واحدة يصرح بموقف معاد أو مضاد لعرفات أو لمنظمة التحرير. وحين يطرح موضوع الشهداء فيقال أن الشهيد فلان أو استشهد فلان، كان يصرح أحيانا بأن الله هو العالم بمن هو الشهيد ومن ليس شهيد. فهذا موضوع مرتبط بالنوايا والقلوب، وقد كانت صراحته تزداد حين يذكر أن أحد أفراد الجبهة الشعبية استشهد، فيقول: ومن يدري أنه شهيد؟ فقد يكون أصلا غير مؤمن بالله وملحدا، فكيف يكون شهيدا إذن؟ في مثل هذه المواقف كان محمود يحتد ويصرخ عليه: من أنت ومن كل مشايخك حتى تحددوا أنه فلان شهيد وفلان غير شهيد؟ أنتوا تجلسون في بيوتكو وعند نسوانكو وبتصدروا فتويكو على الناس اللي حامل روحها على كفة وبتناضل في سبيل الوطن. فيتمتم حسن بكلمات غير واضحة ويقف بحدة وعصبية ويغادر المكان. فإذا كان فيه محمد وإبراهيم غادر المكان بعده بقليل، فتخرب الجلسة وتنفض. كان الحوار يحتد كثيرا جدا إذا ما كان عبد الحفيظ في إحدى هذه الجلسات، فيبدأ بالتهجم على المشايخ وعلى الدين، ويصل به الحد إلى القول بأن الإخوان المسلمين عملاء لأنهم يقبضون رواتب من السعودية، بالإضافة إلى نقاشات فكرية مختلفة. وكان حسن يرد عليه ردودا غاضبة بتهمة الإلحاد وعدم الإيمان بالله، وأنهم أذناب للاتحاد السوفيتي الذي كان أول من اعترف بقيام دولة إسرائيل عام 1948. كان الكثير من حديث حسن وحواره يعجبني ويجد صداه في نفسي وأعماق روحي، ولكني كنت لا أفهم مواقفه في عدة نقاط، وكنت أرى ضعفه واضحا جليا حين يناقشون معه دور الإسلاميين في حمل الهم الوطني ودورهم في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، إضافة إلى موقفهم من الشهداء الذين يقضون في سبيل الوطن، كذلك موقفهم المغمغم من منظمة التحرير الفلسطينية. وكان حسن ومحمد وإبراهيم كانوا يشعرون بعجزهم الواضح في تلك القضايا وعدم قدرتهم على إقناع الآخرين بموقفهم، حيث أنهم أصلا غير فاهمين بالضبط ما هو الموقف من تلك القضايا. وكأنهم توجهوا للشيخ أحمد وسألوه عن الأمر، فأخبرهم أنه سيتحدث في هذه الأمور في الندوات التي سيعقدها في المسجد خلال الأيام القادمة. بعد أيام أحسست أنهم يريدونني أن أذهب معهم إلى المسجد في صلاة المغرب، حيث عادة ما تعقد تلك الندوات بين المغرب والعشاء، فذهبت معهم. صلينا المغرب وراء الشيخ حامد الذي كان قد هرم وصوته لا يكاد يسمع، والمسجد كان مكتظا بالشباب والرجال والأولاد على غير ما كان عليه. عندما كنت آتي إليه مع جدي رحمه الله وأنا طفل، وبعد الصلاة انصرف بعض الناس من المسجد، ثم جلس عدد كبير من الشباب حوالي 50 شابا في حلقة، وجلس الشيخ أحمد الذي بدأ حديثه فحمد الله وصلى على رسوله، ثم بدأ يتحدث عن دور الإنسان في الأرض وعبوديته لله، ضاربا مثلا واضحا لمن فهم الرسالة بربعي بن عامر رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم قائد الفرس قبل يوم القادسية، حين سأله رستم: ما الذي جاء بكم من جزيرة العرب لقتالنا؟ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وشرح ذلك مستفيضا موضحا أن هذا الفهم يصعب على الناس اليوم من شعبنا فهمه في ظل أزمة وجود شعبنا وأرضنا تحت الاحتلال، ولكن الناس لا تدرك ذلك، وحتى قد تعادي هذا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو أهلها والعرب إلى الإسلام وفيه عزهم وسؤددهم، وهم لا يدركون ذلك فعادوه وحاربوه، وقد ثبت في النهاية أن عز العرب بالإسلام، وهذا ما كان وهذا ما سيكون، فعزنا بأيدينا. ثم بدأ يتحدث عن تعريف الشهيد في الإسلام بما مفاده: من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأن هذا هو التعريف الشرعي لمعنى الشهيد. أما ما اصطلح عليه الناس بأنه شهيد فهذا شيء آخر. وتحدث طويلا عن مفاهيم مرتبطة بطبيعة الجماعة الإسلامية التي تمثل المسلمين، وكأنه يتحدث عن تحفظه على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكن دون أن يكون ذلك صراحة بل تلميحا. جاء الشيخ حامد وأذن العشاء، فقمنا إلى الصلاة، وقد قدم الشيخ حامد أحمد للإمامة، فصلى بالناس وقرأ في الصلاة آيات من مطلع سورة الإسراء، وكان يكرر في صلاته بعض الكلمات أو الجمل من الآيات، وكأنه يكمل درسه من قبل الصلاة حول موضوع: عبادا لنا أولي بأس شديد. وقد أدركت أن الشيخ يتجنب الحديث عن موضوع الصراع مع الاحتلال صراحة، ويحاول التلميح إليه خشية مطاردة سلطات الاحتلال له وملاحقته ومنعه من القيام بنشر فكرته. حسن ومحمد وإبراهيم خرجوا من المسجد راضين، وقد عبروا في حديثهم أثناء طريق عودتهم إلى الدار عن شعورهم بالرضا والقناعة من كلام الشيخ والإعجاب به، ولم أكن أدري ما يعجبهم في الأمر، رغم أن كلام الشيخ كان جميلا ومؤثرا، ولكن ليس فيه إجابات واضحة عن التساؤلات التي يطرحها كل من محمود وعبد الحفيظ في حوارهما مع حسن. كان مستوى الحياة في المخيم قد بدأ يتطور ويرتقي بصورة ملحوظة، فقد أصبح في معظم البيوت عامل أو عاملان ممن يعملون في إسرائيل ويكسبون دخلا ممتازا مقارنة بأوضاع القطاع القديمة أو في الدول العربية مثل السعودية والكويت، وبدأت أوضاع الناس تتحسن بصورة واضحة. فبدأت تجد في كل الدور أجهزة مذياع، وفي كثير منها أجهزة التلفزيون، وكثير من البيوت اشتركت في شبكة الكهرباء فأصبحت تضاء، والبعض منهم أصبح لديه ثلاجات أو أفران غاز، ومعظم البيوت اشتركت في شبكة المياه. في بيتنا كان مذياع جيد واشتركنا في شبكتي الكهرباء والماء، ولكن لم يحالفنا الحظ بعد بالتلفزيون أو الثلاجة أو فرن الغاز. ورغم ذلك فحالنا كان أفضل بكثير من حال العديد من العائلات التي ظلت في حالة من الضنك. المهم في الأمر أنه خلال العقدين الماضيين من بعد الهجرة، من بعد نكبة 48، تضاعفت أعداد سكان المخيمات بصورة مذهلة، حيث لم تعد البيوت تتسع لساكنيها، وخاصة أن كثيرا ممن كانوا أولادا حينها أو حتى ممن ولدوا بعد النكبة قد أصبحوا رجالا وتزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات، وأصبح في كل بيت واحدا أو أكثر من الإخوة المتزوجين، وتحولت بيوت المخيم المكتظة أصلا إلى ما يشبه كراتين فراخ الدجاج. في هذا الوقت بدأ الحديث عن مشاريع إسكانية تعد لها دائرة الإسكان في الحاكمية العسكرية، بحيث أن من يريد أن يتوسع في دار المخيم يمكنه أن يسجل اسمه في الإسكان ويدفع رسوما رمزية شريطة أن يهدم دار المخيم، وبذلك يمنح كل واحد متزوج في هذه الدار غرفة سكنية في الأحياء التي ستنشأ. وقد فتح هذا الأمر جدلا عنيفا في أوساط سكان المخيم، فلم تجد تجمعا أو لقاء أو زيارة إلا ويطرح فيها هذا الأمر، وينقسم الناس إلى معارض ومؤيد. المؤيد يطرح فكرة التعاطي مع الواقع، حيث لا يمكننا العيش في المجتمعات مثل علب السردين إلى ما لا نهاية، فالبيوت لا يمكنها الاتساع لنا مع الزيادة الكبيرة في النسل، وحل القضية ليس في الأفق المنظور، ولا يمكننا شراء أرض عادية والبناء عليها، فكلفة ذلك أعلى من أن تطاق، والمعارضون يخشون من ذوبان قضية اللاجئين بتفريغ المخيمات من سكانها، وأن هذا هو هدف الاحتلال، توطين اللاجئين في هذه الأحياء وإنهاء قضيتهم. استمر الجدل، وكانت تلك المشاريع لا تزال مجرد فكرة، لم تخرج لحيز التنفيذ بعد، حتى يثبت رأي أحد الطرفين أو عكسه. قبل زواج أخوي محمود وحسن، لم أكن أعرف أن هناك شيئا اسمه مواد التجميل، فأمي مثلها مثل نساء المخيم لم تستخدم تلك المواد، وكل ما كان يطرأ عليهن في المناسبات السارة هو أنهن ينزعن الشعر عن وجوههن ويخففن من حواجبهن، ورغم ذلك فقد كنا يبدون غاية في الجمال. ومن تلك التي كانت ستبحث عن مواد التجميل وهي لا تجد قوت أولادها، وأولادها لا يعرفون طعم اللحم إلا في المناسبات العظيمة، أو لا يميزون بين أسماء وأصناف الفواكه التي لا يرونها إلا في صور كتب الأحياء في المدارس. حين كانت تتزوج إحدى الفتيات كان يبدو واضحا أن النساء حين يزينها يستخدمن بعض مواد التجميل، ولكن لم ندرك أن هناك شيئا اسمه مواد التجميل. ولكن بعد زواج محمود وحسن، وعندما كنت أدخل إحدى غرفهن، كنت أرى في رفوف التسريحة، وهي خزانة في وسطها مرآة كبيرة توضع في غرف النوم، عددا من القنان والعلب التي فهمت أنها مواد تجميل، ولكنها على ما يبدو لم تكن للاستخدام أكثر من يوم الزفاف وفي مناسبات الزواج للأقارب. ولم نر حتى هذا الوقت أي من النساء تسير في شوارع المخيم وهي متبرجة وتضع على وجهها تلك المواد. صحيح أن كثير من النساء لم يكن يغطين رؤوسهن، وبعضهن كن يغطينها، ولكن مواد التجميل لم تكن معروفة أو مشهورة حتى مع الشعور الواضح بتحسن وضع الناس الاقتصادي العام. لم نشعر أن هناك تغييرا كبيرا في هذا المضمار، ولكن لا شك بأن بعض النساء كن قد بدأن يستخدمن من هذا أنواعا، ولكن هذا ظل محدودا. انتهى بحمد الله الجزء الثالث، وإلى لقاء بالجزء الرابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.